إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الباريت من شارع ويمبل. الباريت من شارع ويمبل مسرحية من تأليف رودولف بيزيه، ترجمة محمد شاهين الجهري، إخراج محمد حامد. الفصل الأول. حجرة إليزابيث باريت، وهي حجرة تستعمل للنوم والاستقبال، وتقع في 50 شارع ويمبل بلندن. إلى الخلف نافذة تطل على الشارع، إلى اليسار باب، وإلى اليمين مدفأة. ومن الأفضل أن نقدم وصفا للغرفة بكلمات إليزابيث نفسها في خطاب إلى صديق لها. السرير أقرب إلى أريكة منه إلى سرير، والمنضدة الكبيرة الموجودة بالغرفة تتجه حافتها إلى الصوان، ووضعت الأريكة حيث يجب أن توضع تجاه كرسي فوتيه، ويتوج البوري إكليل من الأرفف من الخشب الأبيض لحمل كتبي، وثمة صوان آخر يعلوه إكليل آخر من الأرفف، تمثالان نصفيان لتشوسر وهوميروس يطلان على ديوانين من الشعر الإنجليزي واليوناني، واستقرت ثلاثة تماثيل أخرى فوق الصوان. وفي النافذة ثبت صندوق عميق مليء بالطمل تنبثق منه أزهار الفاصوليا الحمراء وأبو خنجر ونباتات متسلقة، وإن كان قد كدر صفوها منذ أيام قليلة، جذر كبير من نباتات العليق الذي بلغت فروعه المتسلقة من الاتساع والطول إلى حد أن رؤوس محاليقها قد تعلقت بنافذة هنريتا بالطابق العلوي، بينما تغطي محاليقها السفلى جميع ألواح زجاج نافذتي. الوقت مساء، النافذة مغلقة، والستائر مزدلة، والنار تتوهج قليلا، والمصباح يضيء. إليزابيث راقدة على أريكتها، وعلى قدميها بطانية صغيرة. يجلس الدكتور تشيمبرز بجانبها يجس نبضها، والساعة في يدها. فليش كلب إليزابيث يرقد في سلته، وعلى المنضدة صينية عليها بقايا طعام وقدح من الزنك. نعم، وإنما يقلقني هو الهبوط المتزايد في حيويتك. لا حياة فيك على الإطلاق. ما عسانا نفعل في هذا؟ حسن يا دكتور، لو حبست فتاة في حجرة واحدة عدة سنوات فلا يمكن بحال أن تجدها تتدفق حياة وقوة. لماذا لا تنصح بعلاج مثير من باب التغيير؟ مثير؟ الجري في الحديقة مثلا 3 مرات كل صباح، التمرين بالدمبلز، برنامج للرياضة البدنية، رحلة بحرية طويلة. بودي لو استطعت ذلك يا عزيزتي. من الغريب أن أفكر في هذا الآن، لكنك تعرف يا دكتور أنني منذ طفولتي كنت مشاغبة لا يقر لي قرار. نعم، لقد سمعت كل شيء عن هذا، وما زالت لك عقلية صبية مشاغبة. والحق يا مس باء، أرجو المعذرة يا عزيزتي إليزابيث، لقد جرى اسم التدليل الجميل على لساني، عفوا، إني أسمعه دائما من إخوتك وأخواتك. أرجوك يا دكتور، الحق أني لست متأكدا من أن عقلك ليس نشطا للغاية. إن مشكلتك أنك لن تعرفي الاعتدال أبدا في أي عمل تقومين به، حتى في القيام بدور المريض. أليس من المحتمل أننا مغالون في الدراسة والاطلاع؟ بالطبع لا. أما زلت تجهدين نفسك في دراسة اللغة اليونانية؟ ليس أكثر من 2 أو 3 ساعات في اليوم. ألست مشغولة بأي عمل أدبي الآن؟ نعم، عدة مقالات لمجلة الأثينيوم وصحف أخرى. الأثينيوم، يا عزيزتي يا عزيزتي، الآن لماذا لا تتخلين عن هذه الأعمال الثقيلة بعض الوقت؟ ثقيلة؟ وتتجهين بذهنك إلى شيء أخف وأسهل من باب التغيير، الشعر. إنك لا تهملين أمر قصائدك على ما أرجو. تعني أن الشعر شيء خفيف وسهل؟ دكتور، يجب أن أذكر ذلك لمستر روبرت براونينج حين أقابله غدا. روبرت براونينج؟ شاعر صديق؟ لا تقل لي إنك لم تسمع عنه إطلاقا. حسن يا عزيزتي، أنا لا أهتم بالشعر كثيرا كما تعلمين. هذا واضح، ومع ذلك أرجو أن تقرأ قصيدته سورديلو، ثم عد ثانية وقل لي إن الشعر خفيف وسهل. سأدون ملاحظاتي عليها. حسن حسن، أعتقد أنه يجب ألا أحرمك من رياضتك الذهنية ما دمت ترتاحين إليها. أرتاح إليها؟ يا دكتور، إني أرتجف حين أفكر فيما كانت تؤول إليه حياتي لو لم أتجه إلى التأليف والدرس. نعم نعم، تماما بالفعل. ليس هذا بيتا بهيجا تحلو الإقامة فيه لأي إنسان، على الأخص إذا كان قعيد المرض؟ لا لا أظن ذلك. بودي لو كان أبي أكثر مرحا، إذن لتغير الحال بالنسبة لنا تغيرا كبيرا جدا. أكثر مرحا، ليس هذا شأني، لكن حين يكون المرء متمتعا بصحة جيدة ومال وفير وأسرة سعيدة من البنين والبنات، فلا أرى سببا يدعوه لأن يجعل الحياة عبئا ثقيلا عليه وعلى الآخرين. إنه شيء يدعو للدهشة، لا يمكن تصديقه. حسن، هذا أمر لا يعنيني كما قلت، ولكنك أنت يا عزيزتي من يهمني أمرها كثيرا ويشغل بالي. بالطبع كان الشتاء بغيضا وشهور الربيع هذه دائما صعبة. الحقيقة أنه يجب ألا تعيشي في إنجلترا مطلقا، إيطاليا هي أنسب مكان لك. إيطاليا؟ إيطاليا؟ يا دكتور، أي حلم رائع. نعم، وأخشى أن يبقى حلما، ولكن بودي لو كان في استطاعتي أن أصف لك نوعا من التغيير، شيئا ما، أي شيء لأخلصك من هذا الوسط الموحش بعض الوقت. مس إليزابيث، حدثيني الآن، هل حدث أن جازفت وسرت على قدميك في الآونة الأخيرة؟ كلا، على الإطلاق تقريبا، بل لقد فقدت جرأتي بعد أن سقطت على الأرض في عيد الميلاد الماضي. أذكر ذلك. يقوم والدي أو أحد إخوتي كما تعرف بحملي في الصباح من فراشي إلى الأريكة، وفي المساء يعيدني إلى فراشي، وفي بعض الأحيان حين أجد في نفسي الجرأة تساعدني خادمتي على عبور الحجرة. أتجدين في نفسك بعض الجرأة الآن؟ ليس على وجه التحديد. على أي حال سنحاول أن نسير خطوة أو اثنتين. ها، هيا هيا، هات يديك. لا داعي للعجلة، بهدوء، ببط ببط، لا داعي للعجلة. جميل. أتشعرين بدوار؟ قليلا. أغمضي عينيك واستندي علي، سيزول على الفور. أتشعرين بتحسن؟ نعم نعم يا دكتور. تمهلي قليلا واخطي بحذر، لا تنفعلي، لن أترك يديك. نعم نعم نعم، هذا حسن. لا لا لا، لا تنظري إلى الأرض، انظري إلى الأمام. هذا مدهش، جميل، رائع رائع. هكذا. يا دكتور، أتحسين بإغماء؟ لا لا لا، أنا بخير، أنا حقا ركبتاي فقط لا تقويان على حملي. حسن، إذا لم تقويا على ذلك فلا فائدة منهما، لا يفيدانك أكثر مما يفيدان طفلا في الخامسة. كيف حال شهيتك للطعام؟ مجرد التقاط بعض الطعام على ما أظن. أحاول دائما أن أكل ما يقدم لي، لكني لا أحس بالجوع الشديد إطلاقا. على فكرة يا دكتور، هل تذكر أن أبي قد اقترح عليك أن نوعا من البيرة السوداء قد يفيدني؟ نعم، وكان اقتراحا ممتازا أيضا. عفوا، إنه لم يكن كذلك، كان علي أن أجرعها مرتين في اليوم من القدح الزنك، وأصبحت حياتي تبعا لذلك تعاسة طويلة الأمد. فليرحمني الله. أنا أعاني تعاسة لا حد لها. ولكن بغض النظر يا طفلتي العزيزة عن خواصها العظيمة في تكوين الدم، فإن البيرة السوداء تعد أحسن المشروبات مذاقا، وليس من متعة تعدل تناولي قدحا من البيرة السوداء مع شريحة من الكوستليتا أو لحم البقر في الفطور. في الفطور؟ كل ما يمكن أن أقوله إن البيرة بالنسبة لي شيء بشع للغاية. رؤيتها شيء مزعج، شم رائحتها أكثر إزعاجا، وتجرعها هو الأشد إزعاجا. ومن المؤكد أن الشيء الذي يعافه المرء إلى هذا الحد لا يمكن أن يفيده شيئا. لا جدوى من توسلاتي إلى أبي، وخاصة أنه صاحب هذه الفكرة المزعجة. ولكن عزيزي دكتور تشامبرز، أرجو أن توحي إليه أن شيئا آخر، أي شيء، لا يهمني ماذا يكون، قد يكون له نفس التأثير. يا لك من طفلة صغيرة بائسة، لكني بالطبع سأقترح عليه. شكرا شكرا لك ألف مرة. ما رأيك في استبدالها بكوبين من اللبن الدافئ؟ لا أحب اللبن. أوه. ولكني مستعدة لتناوله طول اليوم إذا أنقذني من هذه البيرة السوداء. أدخل. ويلسون، ماذا تريدين يا مربيتي؟ معذرة يا مس، لكن دكتور تشامبرز السيد يرغب في مقابلتك قبل انصرافك يا سيدي. بالطبع بالطبع، لقد تأخرت عن الانصراف، هل سيدك في حجرة مكتبه؟ نعم يا سيدي. حسن، إلى اللقاء يا مس إليزابيث، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا دكتور، وأظنك لن تنسى. بيرة سأحدثه عنها الآن. شكرا، شكرا يا دكتور. نعمت مساء، لا داعي لتوصيلي، أنا أعرف طريقي. أشكرك يا سيدي، سأمضي على التو لإلقاء خطاباتك يا مسباه. هل أخذ فلاش معي؟ أسرعي، أحمليه بعيدا. ما هذا يا مس؟ لم تكن لدي الشجاعة لتناولها في العشاء، كنت أؤجل اللحظة المروعة أطول وقت ممكن. البيرة يا مس؟ أخبرني الدكتور تشامبرز الآن أنه لا حقد بي إليها بعد الآن، خذيها بعيدا يا ويلسون، هيا هيا، ولا تذكري كلمة بيرة أمامي مرة أخرى. يا إلهي، حسن جدا يا مس، لكن إذا لم تكوني قد شربت البيرة ألا تريدين؟ قلت لك لا تذكري هذه الكلمة مرة أخرى، خذيها بعيدة. حسن، أرجوك يا ويلسون أرجوك. حسن حسن جدا يا مس باه، هيا هيا يا فليش، هيا هيا. باه ماذا يضحكك؟ هنريتا، ويلسون تظن أنني جنن. جننت يا مس؟ ما هذا الذي تقولينه؟ هل ستحملين هذه البيرة السوداء بعيدا أم لا؟ حسن حسن جدا يا مس. لا أدري ماذا يضحكك، ولا داعي لأن تخبريني، فقط لا تكفي عن الضحك، سوف أدغدغك. إن كنت تظنين أنك لا تستطيعين الاستمرار في الضحك بلا مساعدة. كان العشاء فظيعا، ولكن هنريتا فظيعا فظيعا. أكان أبي؟ نعم كان كذلك، كان فظيعا، كان في إحدى حالاته النفسية، في أسوأ حالاته، إن حالته النكدة تكون سيئة للغاية، وحالة الصياح أسوأ، ولكن ألا تعتقدين أن حالة الصمت هي أسوأ الحالات جميعا؟ نعم ربما. لا أعتقد أنه كان هناك أكثر من 12 ملاحظة أثناء العشاء، كان أغلبها يتجمد على لسان قائلها، وكان يكفي أن يرمق أبي من يتكلم بنظرة جامدة، أنت تعلمين هذا. كان الصوت الوحيد في الغرفة خلال 20 دقيقة الأخيرة أو ما يقرب من ذلك هو قرقعة السكاكين والشوك، وحلما انتهى العشاء أمر أبي أن يحمل نبيذه البرتغالي إلى حجرة مكتبه، وشكرا لله فقد خرج بعدها على الفور. إن الدكتور تشامبرز معه في الحجرة الآن. با أرجو من أجلنا جميعا ألا يكون تقريره عنك حسنا للغاية. لكن يا هنريتا. سامحيني يا أعز إنسان لدي، كان خطأ مني أن أقول ذلك، وأنت تعرفين أني لم أكن أعني ما قلت، أليس كذلك؟ لا شيء يهمني في هذا العالم سوى تحسن صحتك، هذا ما تعرفينه، أليس كذلك؟ بالطبع أعرف هذا، أيتها الطفلة الحمقاء، لكن ما قلته يجعل من أبي وحشا قاسيا متجردا من إنسانيته، وهذا يخالف الواقع جدا، هو يعنى بجميع أطفاله على طريقته الخاصة. على طريقته الخاصة؟ لا يا عزيزتي، إنما عنيته هو أن الأخبار الطيبة أيا كان نوعها كفيلة بزيادة حالته الراهنة سوءا. هنريتا، لست أدري لماذا، ولكن هذا ما يحدث بالفعل. باه، أليس الدكتور تشامبرز غير راض عنك؟ أليست حالتك أكثر سوءا؟ لا لا يا عزيزتي، أنا كما كنت، لم أتقدم ولم أتأخر. أنت هنا يا هنريتا، كنت أبحث عنك في كل مكان، بابا أرسل لك هذه المذكرة من حجرة مكتبه. أنا؟ يا عزيزتي، حين يبدأ في إرسال مذكراته من مكتبه فانتظري حدوث عواصف. سمعت هذا الصباح أن خالتك وخالك هيدلي وبيلا ابنة خالك قد وصلوا إلى لندن قبل الموعد المتوقع لوصولهم، وهم ينزلون بفندق فينتون، وتفكر بيلا والمستر بيفن خطيبها في زيارتك غدا في الساعة الثالثة، وبالطبع ستكونين أنت وأرابيل هنا لاستقبالهما. وإذا كانت حالة إليزابيث طيبة فسوف تصعدون لزيارتها، وقد كتبت إلى خالك وخالتك وابنة خالك أدعوهم إلى العشاء يوم الخميس المقبل. والدك. حسنا، فهمت الآن لماذا كان يبدو أبي شديد الاستياء أثناء العشاء. تعنين أنه كان سيء الطبع؟ أمن الضروري دائما أن تستعملي أقبح كلمة؟ نعم يا أرابيل، حين تصفين أقبح شيء. إن التفاهم مع والدي أمر مستحيل تماما. لقد تسلم خطاب آلي هيدلي أثناء الفطور، لماذا لم يتكلم حين ذاك؟ ولماذا لم يتكلم أثناء العشاء؟ لقد كانت لديه فرصة كافية. أخشى أنه كان مستاء للغاية. مستاء؟ بالطبع، كلنا نعرف أنه يكره أن يتبع أسلوب الأدب المألوف مع أي إنسان، وهو مضطر الآن أن يظهر نوعا من حسن الضيافة لآلي هيدلي، فلا عجب أنه كان مستاء. أنت منصفة في هذا يا هنريتا؟ قلما اعترض أبي على استقبالنا أصدقاءنا هنا لتناول كوب من الشاي وفطيرة، وما داموا يغادرون البيت قبل عودته من السهرة. هل حدث مطلقا أن دعا أحد منا أي شخص إلى العشاء أو حتى إلى الغداء؟ هنريتا، ولكن هذه قصة قديمة. إن أشد ما يغيظني أني أتوقع وصول صديق لي غدا في الساعة الثالثة، والآن أراني مضطرة إلى تأجيل هذا الموعد بأي طريقة. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لماذا تؤجلين مقابلته؟ بيلا وخطيبها لن يلتهم صديقك. وما شأنك بهذا؟ لكن يا هنريتا، إني أكره الذين يتدخلون في شؤوني. هو يا عزيزتي، ماذا دهاها الليلة؟ إنها عادة تستمع إلى ما يدور حول الكابتن سوارتسكوك من دعابة عن طيب خاطر. من المحتمل أنها بدأت تأخذ اهتمامه بها ما أخذ الجد. أرجو يا باه ألا تكون كذلك. أتذكرين المشاحنات المريعة بينها وبين أبي حين تقدم ذلك الشاب بيلفري لخطبتها منذ عامين؟ أفضل أن أنساه. لماذا لا تستطيع هنريتا أن تفهم جيدا أن هناك شيئا واحدا لن يسمح به أبي، وهو زواج أي فرد من هذه الأسرة؟ إن هذا لا يشغلني على الإطلاق، لأنه لم يحدث أن استهواني أحد الرجال من هذه الناحية، ولا أنت يا عزيزتي. أنا؟ بالطبع يا عزيزتي المسكينة، لا جدوى اليوم من ذكر مثل هذا الشيء على الإطلاق، سواء تدخل أبي أو لم يتدخل. لكن حتى حين كنت أصغر سنا وأكثر قوة لا أذكر أنه كانت لك أي علاقات غرامية بالرجال. ربما لم يمنحني الرجال الفرصة على الإطلاق. لكنك كنت فتاة رائعة. أرابيل، ما شكل الكابتن سوارتسكوك؟ أهو لطيف؟ نعم أظن ذلك، إنه ظريف جدا لكنه قليل الكلام، فهو يكتفي بالجلوس والنظر إلى هنريتا. إنها جميلة جدا، لكن أبي لا يشجع أي نوع من التفاهم بينهما. قد يمنع الكابتن كوك من دخول المنزل إذا بلغه أقل شيء عن هذا، وإنه لفظيع أن نفكر فيما سيحدث لهنريتا حتى لو كان ملكا وليس مجرد ضابط له إرادة خارجي بسيط بجانب مرتبه، فلن يغير هذا من الأمر شيئا. إنك تعرفين ذلك تماما كما أعرفه. هنريتا المسكينة. أرابيل، إني أسفة. يا عزيزتي، لم أقصد مضايقتك. لم تقصدي، لقد أسأت إلي. أنا حقا أشبه أبي. حينما تحضر بيلا وخطيبها غدا فستحضرهما أرابيل هنا لزيارتي، وعندئذ يمكنك الترحيب بالكابتن كوك في حجرة الاستقبال. هي لك من عبقرية يا حبيبتي. ولكن يجب أن تكون الحجرة خالية لي ابتداء من منتصف الثالثة، فحين ذاك سيأتي مستر روبرت براونينغ لزيارتي. لا، لكني كنت أظن. بالطبع أعرف أنك كنت تبادلين مستر براونينغ الرسائل منذ شهور، فقد حملت إلى صندوق البريد عددا من خطاباتك إليه، لكنك حين ذاك كتبت إلى كثيرين من الأدباء الذين ترفضين مقابلتهم رفضا باتا. وهل أذن أبي بذلك؟ بالطبع يا أرابيل. لكن لماذا؟ لماذا يا با؟ لماذا استثنيت مستر براونينج؟ لقد سمعت أنه رائع الجمال، لكن لا يمكن إصلاحك أبدا يا هنريت. علمت أنه متلهف لزيارتك، أخبرني مستر كينيون بذلك. كنت لا أنوي مقابلته ولا أريد مقابلته الآن بصفة خاصة. لكن لماذا؟ لأني في أعماقي عزيزتي مغرورة كالطاووس، فأنت ترين أنه حين يعجب الناس بأشعاري فمن المرجح أن يتخيلوا الشاعرة عظيمة وجميلة كأشعارها. هذا على الأقل ما أقوله لنفسي دائما، ومن الإهانة البالغة أن أزيل عنهم هذا الوهم. لا تكوني حمقاء، إنك يا با لطيفة وجذابة. أليس هذا كالوصف الذي تطلقه كتب الدعاية على الأطلال؟ أوه با، لم أكن أعني. بالطبع يا عزيزتي، لكن الحقيقة أن مستر براونينج كان يلح كثيرا لدرجة أني سئمت ونزلت مضطرة على رأيه، لكني لا أريد متفرجا يشهد مأساة القضاء على أوهامي. ولذلك أرجو يا أرابيل أن تغادر بيلا ومستر بيفان الحجرة قبل حضوره. أدخل أدخل يا أوكي. جئت توا لأطمئن عليك ولأتمنى لك مساء طيبا. هل الدكتور مرتاح لحالتك؟ نعم، أغلب الظن أنه كذلك. اقرأ هذا يا أوكتافيوس. أوه يا عزيزتي با، نسيت تماما أنه كان لابد لي من الاستماع إلى محاضرة عن بعثة ويسلي الصينية في قاعة إكستر بعد ظهر غد. حسن، لا يمكنك سماعها، هذه المذكرة بلا ريب مرسوم ملكي. صدر في حجرة مكتبنا 50 شارع ويمبل في 19 من مايو عام 1845. حفظ الله حفظ الله والدي. هنريتا ادخل. ما وراءك يا ستيمس؟ كيف حالك يا با؟ أرجو أن يكون الدكتور مرتاحا لحالتك. نعم، أغلب الظن أنه كذلك. اسمع يا ستيمس، إن أفراد عائلة هيدلي سيتناولون عشاءهم هنا يوم الخميس المقبل. يا إلهي، حقا هذا؟ أدخل أدخل يا ألفريد. كيف حالك الليلة؟ أرجو أن يكون الدكتور مسرورا بحالتك. نعم، أغلب الظن أنه كذلك. أدخل أدخل يا شارل. كيف حالك الليلة يا با؟ أرجو أن يكون تقرير الدكتور تشامبرز عنك طيبا. نعم، أغلب الظن أنه كذلك. أدخل أدخل يا هنري. حسن يا با، كيف حالك يا عزيزتي؟ هل الدكتور مسرور من مريضته؟ نعم، أغلب الظن أنه كذلك. حسن، يجب أن أصرح لك بأنك أحسن حالا على ما يبدو. ما رأيك يا شارل؟ ألا ترى أنها تبدو أحسن حالا؟ أليس كذلك؟ أدخل أدخل يا جورج. حسن، كيف حال بال ليلى؟ كان الدكتور هنا الآن، أليس كذلك؟ أخشى ألا يكون غير مرتاح لحالتك. نعم، أظن أعني لماذا؟ حالتك ليست على ما يرام، أليس كذلك يا هنري؟ بالعكس بالعكس، أرى أنها تحسنت كثيرا، وهذا رأي شارل أيضا، أليس كذلك يا شارل؟ اسمعي يا جورج، لقد وصل آل هيدلي إلى المدينة في زيارة غير متوقعة، وستأتي بيلا وخطيبها الريفي لزيارة أخواتنا مساء غد، وسوف تتناول العشاء هي ووالداها هنا يوم الخميس. يتناولون العشاء هنا؟ حسن حسن، أرجو أن يكون عشاؤهم شهيا كعشاء إلى الليلة. لا لقد قابلت المدعو مستر بيفن، أليس كذلك؟ نعم نعم. وما شكله؟ كالجحش المطهر. لكنه رجل معجب بنفسه، معجب بنفسه للغاية. دخله السنوي يبلغ 10,000 جنيه، وستزيد 10,000 أخرى عندما تموت جدته. هذا ظلم فاحش. ماذا فعلت بيلا لتستحق مثل هذا الحظ؟ جورج يقول إنه جحش مطهر. إنها الغيرة. رجل دخله 10,000 جنيه سنويا لا يمكن أن يكون جحشا مطهما. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، أظن أنه يهمكم جميعا أن تعرفوا أن بابا سيسافر في مهمة إلى بلايموس في الأسبوع المقبل. استمر يا جورج استمر. ومن المتوقع ألا يعود قبل 2 أسبوع على الأقل. ما أروع هذا، ما أعظمه. هل ترقص البولكا يا جورج؟ لا تكون طفلة. حسن، سأرقص أنا. بابا، عمت مساء يا أبي. إني مستاء للغاية. من الطبيعي جدا أن تزوروا أختكم في المساء وتتبادلوا معها كلمات قليلة هادئة، لكن أظن أني قد أشرت من قبل ليس مرة واحدة فحسب، بل عدة مرات، أنه من المستحسن ألا يزورها في مثل حالتها الصحية المضطربة أكثر من 3 منكم في آن واحد، ولكنكم كعادتكم تجاهلتم رغباتي في هذا الشأن. إنكم جميعاً تعرفون جيدا أن أختكم يجب أن تتجنب أي نوع من الإثارة، يلزمها الهدوء التام، وخاصة قبل أن تأوي إلى فراشها ليلا لتنام. ومع ذلك أجدكم تمرحون حولها كشرذمة من الأطفال المتمردين. إني في غاية الاستياء. ماذا؟ لا أذكر أني قلت شيئا يدعو للضحك يا هنريتا. معذرة يا أبي. هل يمكن أن أسأل ماذا كنت تفعلين حين دخلت الحجرة؟ كنت أعرض على باه طريقة رقصة البولكا. رقصة البولكا؟ يعني كيف تؤدى رقصة البولكا؟ فهمت. حسن يا بابا، أظن أني سأقول لك نعمت مساء. أكون شاكرا لو سمحتم لي أن أفرغ من كلامي. آسف آسف يا والدي، كنت أظن أنك فرغت من كلامك. أليست هذه وقاحة منك؟ كلا، في الحقيقة يا أبي أؤكد لك أني حسن حسن جدا. الآن أبي، نظرا لأني كنت سبب حزنك يا أبي، فأرى لزاما علي أن أخبرك أنه لا شيء أحب إلى نفسي من بعض الضوضاء بين حين وآخر. إن اجتماع الأسرة كلها هنا لأمر يدعو للسرور، ولا يمكن أن يلحق بي أي ضرر. معذرة يا إليزابيث حين أقول إنك لست خير من يحكم على ما ينفعك وما يضرك، وهذا يجرني إلى الكلام عما جئت إلى هنا لأتحدث إليكم بشأنه. إليزابيث. نعم. أخبرني الدكتور تشيمبرز منذ لحظة أنك نجحت في إقناعه بالسماح لك بعدم الاستمرار في تناول البيرة السوداء مع وجبات طعامك. كان إقناعه سهلا للغاية. قلت له إنني أكره البيرة السوداء، فوافق على الفور باستبدالها باللبن. أنا سألته عن نسبة العناصر المقوية في البيرة السوداء واللبن، واضطر إلى الاعتراف بأن البيرة السوداء تأتي في المرتبة الأولى بكل تأكيد. قد تكون كذلك يا أبي، لكن حين تنفر من شيء إلى درجة الكراهية فلا أتصور كيف يمكن أن تفيد منه شيئا. قلت لك يا طفلتي منذ لحظة إنك لست خير من يحكم على ما ينفعك وما يضرك، وأرجو أن تسمحي لي أن أقول أيضا إن تعويد النفس على النظام والطاعة أمر نافع، وإن في التهاون ضررا على الدوام. أبي، إن كنت تظن أن تناول اللبن مظهر من مظاهر التهاون الطائش فقد خانك الصواب. أنا أكره اللبن وإن كان بدرجة أقل من البيرة السوداء. ما تحبين وما تكرهين أمور لا مكان لها في مثل حالتك. لكن يا أبي، صدقيني يا إليزابيث، إني حين حذرتك من أن امتناعك عن تناول البيرة السوداء يسبب استيائي العميق، لم أكن أبغي سوى راحتك من صميم قلبي. لكن حين يكون الدكتور تشامبرز بنفسه. سبق أن أخبرتك بما قاله لي الدكتور تشامبرز. نعم يا أبي، ولكن هل تناولت الكمية المقررة من البيرة السوداء مع العشاء؟ كلا. حينئذ أرجو أن تجرعيها قبل أن تأوي إلى فراشك. لا يا أبي، إنك تحملني ما لا أطيق. أنا لا أستطيع تجرع هذا المشروب المزعج بمحض إرادتي. حسن جدا، بالطبع لا سبيل إلى إرغامك على شيء، فإنك لست طفلة، ولكني أقصد أن أمنح نفسك الطيبة الفرصة لإثبات وجودها. وسيترك قدح من البيرة السوداء بجانب فراشك، وأرجو أن تتمكني غدا من أن تبلغيني أنك قد أطعت والدك. متأسفة يا أبي، سوف لا أجرعها. هنريتا، انزلي إلى المطبخ وهات قدحا من البيرة السوداء. لا، ماذا تقولين؟ هذه قسوة بالغة منك يا أبي، فأنت تعرف مقدار بغضها لهذا المشروب، ولقد أعفاها الدكتور منه. أنت الآن تعذبها لأنك تهوى التعذيب. لقد طلبت منك إحضار قدح من البيرة السوداء من المطبخ. لن أفعل ذلك. هل لي أن أكرر طلبي للمرة الثالثة؟ اذعني للأمر في الحال. أبي هنريتا، اذهبي وأحضريها، اذهبي فورا. لا أحتمل ذلك. لا، أنا أرجوك يا هنريتا، أرجوك. وأنتم جميعا، أرى من الأوفق أن تلقوا على أختكم تحية المساء. طاب مساؤك يا عزيزتي. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك. طاب مساؤك يا با. طاب مساؤك. بارد يقف أمام المدفأة. إليزابيث راقدة على أريكتها تنظر إلى الأمام نظرات لا تحمل أي تعبير. تدخل هنريتا تحمل صينية صغيرة عليها قدح من البيرة السوداء. قدح البيرة يا با، هاته من فضلك. لا، هات القدح ويمكنك الانصراف يا هنريتا. طاب مساؤك يا عزيزتي با. يمكنك الانصراف. طاب مساؤك يا هنريتا. بارد يضع القدح على رف المدفأة ثم يتجه إلى الأريكة ناظرا إلى إليزابيث التي تحملق فيه بعينين جاحظتين وجلتين. إليزابيث. نعم. بارد يضع يده على رأسها ويسنيها قليلا إلى الخلف. إليزابيث، لماذا تنظرين إلي هكذا أيتها الطفلة؟ أتشعرين بخوف؟ كلا. إنك ترتعدين، لماذا؟ لست أدري يا أبي. إنك لا تخافينني، أليس كذلك؟ لا لا لا، لا يجب أن تقولي ذلك، لا أستطيع احتمال أكثر من هذا في التفكير. أنت تعرفين أنك بالنسبة لي كل شيء في هذا الوجود، وتعرفين كذلك أني بدونك أصبح وحيدا، ولكن لو كنت تحبينني فلا يمكن أن تخافي مني، فالحب يطرد الخوف. إنك تحبينني يا عزيزتي، تحبين والدك. نعم، وستبرهنين لي على حبك بالعمل وفق رغبتي. لست أفهم ما تعني. كنت سأشرب بير. نعم نعم، ولكن بدافع من الخوف للحب. أصغي إلي يا عزيزتي، قلت لك منذ لحظة إنك ستزيدين حزني إن عصيت أمري. حسن، أنا أسحب هذا القول ولن ألومك على أي حال، ولن تعرفي بعد الآن سواء بالعمل أو الكلام أو الإشارة مقدار الحزن والألم الذي تسببينه لوالدك برفضك أداء العمل البسيط الذي طلبته منك. أرجوك يا أبي، لا تقل أكثر من هذا، الأمر كله في غاية الحقارة والتفاهة. هات القدح من فضلك. إنك تتصرفين بمحض رغبتك وليس أبي. لنترك هذا جانبا ولننسى. لا أستطيع أن أصفح عن نفسي لأني ملأت البيت تعاسة بسبب قدح من البيرة السوداء. هات القدح. إليزابيث، لست أسوأ حالا الليلة يا عزيزتي. لا يا أبي، مجرد إحساس بالتعب. نعم، مجرد إحساس بالتعب. يحسن أن أتركك الآن. تسمحين لي أن أصلي معك صلاة قصيرة قبل انصرافي؟ تفضل يا أبي. بارد يركع بجوار الأريكة ويشبك يديه ويرفع وجهه ويغمض عينيه. إليزابيث تشبك يديها ولكنها تترك عينيها مفتوحتين. يا إلهي العظيم الرحيم، أضرع إليك أن تقبل الصلاة المتواضعة وتجيب دعائي، يا من لك الحكمة التي لا تدركها عقولنا. لقد أسأت إلى ابنتي إليزابيث حين أنزلت بها هذه المحنة العظيمة المحزنة. منذ سنوات وهي ترقد مريضة، وستبقى كذلك سنوات ما لم ترحمها وتخطرها إلى جوارك. إمنحها القدرة لتدرك كلمتك الرحيمة بأنك تمتحن الذين تحبهم. امنحها القدرة على احتمال الآلام في صبر. امنحها القدرة التي تثبت قلبها وروحها على دينك وعلى الوجود العلوي الأزلي الذي قد يفتح أبوابه لها في أي لحظة. اجملها بعنايتك الرحيمة الليلة، طهر عقلها من نزعات السوء والأنانية والقسوة، احرسها وامنحها الراحة. أسألك هذا كله بحق عيسى المسيح. آمين. آمين. إليزابيث، إليزابيث، طاب مساؤك يا طفلتي. طاب مساؤك يا أبي. ادخل. لقد فرغت لتوي من نزهة فليش اليومية. فليش، هيا ارقد الآن في سلتك. مسبة، هل تستعدين للنوم؟ أنا متعبة للغاية يا ويلسون، متعبة، متعبة من كل شيء، لن ينتهي هذا مطلقا. ماذا تعنين يا مس؟ أعني هذه الحياة التي هي أشبه بموت بطيء، بطيء وكئيب. لا يجب أن تقولي مثل هذا الكلام يا مسبة. لا، أظن أنه لا يجب أن... ويلسون، هل استمتع فليش بالنزهة؟ أجل، أجل يا مسبة. هل الجو جميل الليلة يا ويلسون؟ نعم يا مس، وشديد الدفء، والقمر ساطع جميل. القمر؟ هل تظنين أنه في استطاعتي رؤيته من هنا؟ في الحقيقة لا أدري. أزيح الستارة الخارجية وارفع الستارة الداخلية. لكم هذا جميل يا مس، القمر فوق المداخن مباشرة، يمكنك الاستمتاع بجماله. أجل، أجل يا ويلسون، أرجوك أن تطفئي المصباح وتتركيني قليلا، لا أريد أن أنام الآن. ويلسون تطفئ المصباح، تخرج. ضوء القمر الساطع يغمر إليزابيث، تتطلع لحظة إلى القمر بعينين مفتوحتين. الفصل الثاني. عصر اليوم التالي، نفس المنظر السابق في حجرة إليزابيث. الستائر الخارجية مرفوعة والستار الداخلي مفتوح، الشمس تملأ الحجرة، وعلى منضدة بالقرب من الأريكة التي ترقد عليها إليزابيث صينية عليها بعض الحلوى. إليزابيث ترقد على الأريكة وتضع بطانية صغيرة على قدميها، تقرأ كتابا صغيرا بشغف عظيم. فليش ينام في سلته. يا للزهور اليانعة، في أكمامها ولا أشواك، لذيذة كقطرات النبيذ المسكوب في ساعة القداس. في أكمامها ولا أشواك، لذيذة كقطرات النبيذ. أدخل. أجل يا ويلسون، أنا على استعداد لتناول الغداء. لقد تناولت غداءك بالفعل يا مسبة. نعم بالطبع، وكان شهيا للغاية. بل لقد اكتفيت بقليل من السمك يا مسبة، وتركت أحسن جزء من اللحم المشوي الشهي، ولم تلمس السجق أو فطيرة الذرة بمربى التوت. حقا، على أي حال لقد فات الوقت. حسن حسن. يا للظهور اليانع. تعود إليزابيث إلى قراءة كتابها مرة أخرى. ويلسون تحمل الصينية إلى الخارج، تعود وتغلق الباب وراءها، تتجه ناحية رف المدفأة وتضع كمية من الدواء في كوب. والآن يا مسبة، إن كنت تحسين بالراحة والهدوء فسأحمل فليش إلى الخارج ليتنسم الهواء. ولا أشواك. دواءك يا مسبة. أشكرك يا ويلسون. أظن أنه يحسن أن أنزل الستار قليلاً، فالشمس القوية تضر صحتك يا مس. شكراً لك يا ويلسون. لم تشرب الدواء بعد يا مس. افتحي الباب من فضلك، فأنا في انتظار الزوار عصر اليوم، وأود أن تكون الحجرة مجددة الهواء، وبودي لو تفتحين النافذة. أفتح النافذة يا مس؟ نعم، أعرف أن هذا محظور تماما علي. حسن، افتحي الباب على مصراعي. يحسن أن أحكم الغطاء عليك أولا. تنتظرين زوارا يا مسبة؟ نعم، ابنة عمتي مس بيلا هيدلي، لم أرها منذ كانت طفلة. كانت طفلة رقيقة للغاية، وهي الآن مخطوبة. حقا يا مس؟ وهل ستكون بصحبة خطيبها؟ نعم يا ويلسون، وسيحضر أيضا مستر روبرت براونينج بعد ذلك. حقا يا مس؟ أهو السيد الذي يرسل إليك دائما الكتب الجميلة؟ نعم. أواثقة أنك لا تحسين بتيار هوائي يا مسبة؟ لا، واثقة تماما يا ويلسون، أشكرك. ألا يحسن أن تغطي ذراعيك؟ فهواء الربيع لا يؤمن شره. لا، إنه بعيد عن إدراكي، سأكف عن قراءته. ها؟ ماذا؟ إذا أقبل شهر يونيو مشرقا بالزهور. ويلسون. سمعا يا مس. هل لاحظت شيئا غريبا علي اليوم؟ غريبا يا مس؟ نعم غريبا، أعني هل لاحظت أني غبية، بليدة، حمقاء، معتوهة؟ يا إلهي، كلا كلا، قد يكون نوعا من شرود الذهن، لكن لا يدعو للقلق يا مسبة. إذن فأنت لا تظنين أني سأصاب بجنون؟ رحمتك يا ربي، تصابين بجنون؟ حسنا، إذا اصغي إلي جيدا ثم أخبريني ماذا تفهمين من هذا. وفيما بعد سوف نلهو إذا أقبل شهر يونيو مشرقا بالزهور اليانعة، وكلها أكمام ولا أشواك، لذيذة كقطرات النبيذ المسكوب في ساعة القداس، وتختار زهرة تتسم بالحمرة والندرة، أو إذا ما استخدم يونيو متمثلا بالإنسان والعنكبوت حشرة النار القوية المفترسة ليحطم النسيج الرقيق الذي بدأ حديثا. نعم، إن يونيو سوف يتدبر الأمر. أسمي هذا شيئا جميلا جميلا يا مسبة. لكن هل تعرفين معناه؟ أوه، لا يا مس. هل ينقل إلى ذهنك أي صورة؟ لا لا لا. شكرا شكرا لله على ذلك. إذن فالشعر لا معنى له، أو على الأقل فهو ليس شعرا حقيقيا كالذي تكتبينه. لكني لم أكتب ذلك، كتبه مستر براونينج. لابد أنه رجل ذكي. نعم يا ويلسون، إنه كذلك. حسن يا عزيزي فليش، هل ستكون مهذبا اليوم؟ سأطلب من ويلسون تقريرا عنك حين تعود. أين ستذهبين به يا ويلسون؟ حسن يا مس، أفكر في نزهة قصيرة في الحديقة في مثل هذا الجو الجميل. نعم نعم، وأرجو أن تلاحظي الزهور، أود أن أسمع كل شيء عنه. بالطبع لقد فات أوان زهر الوزال، ولكن لابد من وجود بعض زهور القرنفل والخزامة والمنثور، كذلك بعض الورود المبكرة. أوه فليش، أتمنى لو أتنازل عن أي شيء في مقابل الخروج معك بدلا من ويلسون. هل تسمحين لي بالدخول؟ أوكي أدخل، أدخل يا عزيزي أوكي. سأذهب أنا يا مس. يا للعجب، ماذا تفعل في البيت في مثل هذا الوقت من النهار؟ فكرة أبي الرائعة، اقترح أن أحصل على أجازة نصف اليوم لأساعدك في استقبال الطائرين العزيزين والترحيب بهما. ولكن لماذا؟ إن هنريتا وأرابل قادرتان على القيام بهذا العمل، وكذلك أنا. الشيء الذي ينقصكن هو أن كنا من نفس الجنس. يبدو أن أبي يرى ضرورة اشتراك واحد من ذكور البارت على الأقل في استقبالهما. يبدو أنه عازم كل العزم على أن يراعي كل آداب السلوك مع الهدلي، وحين يعزم أبي كل العزم على أمر فلا بد من تنفيذه. هل أنا مخطئ في هذا؟ كلا كلا يا أوكي، لا بد من تنفيذه، لكن أريد منك الآن أن تكون دبلوماسيا. كابتن سورتيس كوك سيزورنا في نفس الوقت الذي تزورنا فيه بيلا ومستر بيفان، إنه قادم ليرى هنريت. يا إلهي، هل سيزورنا؟ ألا يبتهج الفتى الهمام حين يجد أن هناك 4 رقباء على هنريتا؟ لقد اتفقت مع أرابيل أن تدعو بيلا ومستر بيفان إلى هنا لزيارتي، ولا بد من حضورك معهم. أينبغي أن أحضر معهم؟ ولماذا؟ لكي تقضي هنريتا والكابتن كوك فترة قصيرة على انفراد. نعم هو كذلك، تماما فهمت. با، ألا يبدو عليك أي إحساس بالخجل من نفسك؟ بالطبع لا. لكن ألم يخطر ببالك يا عزيزتي با أننا بتشجيعنا لها على مثل هذه العلاقة الغرامية إنما نلحق بها ضررا غير عادي؟ نعم، لكن أظن أنه ينبغي علينا أن نخاطر لكي أوكي، حين ألقيتم علي أنتم الأولاد الستة تحية المساء ليلة أمس، قفز إلى رأسي خاطر غريب، وهو أنكم لستم أحياء على الإطلاق، بل مجرد آلات. يا إلهي، إنكم كالآلات، تستيقظون كل صباح في 7:30، ثم تتناولون فطوركم كالآلات، ثم تذهبون إلى عملكم كالآلات، وتعودون إلى البيت كالآلات، وتتناولون عشاءكم كالآلات، ثم تنامون كالآلات. ورغم أن أرابيل تسلك طريقا مختلفا، إلا أنها كالآلة تماما. يبدو لي أنكم جميعا قد انتزعتم من الحياة كل ما يجعلها تستحق العيش، أعني الانفعال، المغامرة، التغير، الصراع، الحماقة، والحب. نحن لم ننتزعها يا عزيزتي، تلك العملية أجرها والدي العزيز. أعرف يا أوكي، لكن أعترف أننا ضعفاء الإرادة إلى أبعد حد، فماذا عنك أنت؟ لا أحد منا يملك موهبة، وكلنا يعتمد على أبي كل الاعتماد، ويجب أن نطيعه وإلا تحطمنا. إنك لا تنصحيننا بالتمرد؟ لا، لكن لا أنصحكم بالاستسلام، امنحوا أرواحكم الحياة. ما أخشاه هو أن تستكينوا إلى حياة ليست حياة على الإطلاق. إنكم جميعا تسيرون في هذا الاتجاه ما عدا هنريت. وماذا جنت بمحاولتها تحقيق ذاتها؟ تنال رغلا أكثر مما تنال نقودا. نعم، لكن الركل يجعلها تحس بالحياة، لذلك لا داعي أن نتوخى السلام والهدوء فحسب، ونقوم بعمل يعرقل لقاءها الغرامي حتى لو انتهى هذا اللقاء نهاية محزنة. سيحدث ذلك. الحزن خير من الركود يا أوكي. كل هذا جميل يا عزيزتي، لكن ماذا عنك؟ عني أنا؟ نعم أنت. نحن جميعا قد ننساق في الطيار باستثناء هنريتا الصغيرة، لكني لا ألاحظ أنك تهتمين كثيرا بمقاومة هذا الطيار. أين استقرت البيرة في النهاية ليلة أمس؟ لكني لا أدخل في الاعتبار يا أوكي، أنا خارجة عن الموضوع. إن حياتكم عجبا. ماذا تفعل هنا يا أوكي؟ أمر أبي نما إلي أن سورتيز كوك سيحوم حول هذا المكان بعد الظهر، لذلك بعث بي إلى المنزل لأطرد الفتى. أوكي، كيف علم بالأمر؟ لا يمكن أن يكون قد سمع ما لم تكوني أنت يا بابا أرادوك أيها الأحمق. لا يا عزيزتي هنريتا. آسف، دعابات الصغيرة كما تعرفين. إني أكرهك. هذا صحيح أيضا هنريتا يا عزيزتي. أكرر أسفي، بوسعك أن تصفعينني إن شئت. بودي أن أفعل ذلك. يا صغيرتي، الأمر كما يأتي. بعث بي صاحب الجلالة لأكون مندوب جلالته في حفل الاستقبال، وإني لا أنوي ترك بيلا حتى لو جاءت هي وصاحبها إلى هنا لتعانق با، وفي تلك الأثناء تسلين كوك تماما كما تسلين الآن. وفي الحقيقة يمكن أن تعتبري هذا بروفة صغيرة. كيف بلغت بك الحماقة هذا الحد؟ ما هذا؟ أوبا، لقد وصلوا في موكبهم الرسمي، عربة أسرة بيفن والخادم والجميع. أقبل يا أوكي، انظر إلى بيلا، ما أجمل ثوبها، ما أجمل قبعتها، رائعة. شوارب مستر بيفن. أوكي، ألا يخضر لونك من الغيرة يا أوكي؟ أشد الاخضرار بكل تأكيد. اذهب وساعد أرابيل في استقبالهم. اغرب عني، هيا سأبقى هنا حتى يصل كابتن كوك، وامضي به إلى الداخل، وبعد ذلك يمكنك أنت وأرابيل أن تحضر بيلا ومستر بيفن إلى هنا. فرغنا من هذا، لكن أصغي إلي. اغرب عن وجهي. با، كم الساعة الآن؟ 3:05. بعد الثالثة؟ بعد الثالثة؟ إني لا أفهم، لقد قال الثالثة. با، اليوم الخميس أليس كذلك؟ نعم يا عزيزتي. أرجو أن يتمكن من الحضور بزيه الرسمي، فإن هذا سيقضي على تموج شوارب مستر بيفن. هو قادم. هنريتا، أرجوك أن تغلقي الباب. يا للظهور اليانع في أكمامها ولا أشواك، لذيذة كقطرات النبيذ المسكوب في ساعة القداس. يا أنت على استعداد لاستقبالهم؟ نعم، تمام الاستعداد. ما شكلهم يا أوكي؟ إنها الجمال الذي نحلم به. أما هو، تفضل. إليزابيث ابنة خالي. عزيزتي بيلا. عزيزتي الغالية، ها قد التقينا بعد كل تلك السنين. لكن يا عزيزتي المسكينة البائسة، كيف غدوت على هذه الحال المحزنة؟ إنك مدهشة جدا، رقيقة جدا كالأثير. وأنت يا بيلا أجمل بكثير مما كنت تبصرين به في طفولتك. إنك تبالغين في إطرائي. أتسمع هذا يا هاري؟ هذا عزيزي الغالي هاري، مستر بيفن، ميس إليزابيث باريت. أنا مسرور يا ميس باريت، مفتون. شكرا. لا يا هاري، يجب أن تأخذ يدها، هذه اليد الرقيقة الهشة الروحانية. اليد التي سطرت الكثير من معاني النبل والبلاغة. لي عظيم الشرف يا ميس باريت. أشكرك. هل تسمح لي أن أهنئك؟ أهنئكما وأتمنى لكما السعادة. أشكرك يا ميس باريت، أنا حقا رجل سعيد الحظ. عزيزي هاري، عزيزتي با، لكن ألا تتفضلاني بالجلوس؟ با، أنا متيبة بقصائدك، وخاصة حين يقرأها هاري. لقد قرأ لي حفاوة الليدي جيرالدين في اليوم التالي لخطبتنا. إنه يقرأها بطريقة جميلة جدا جدا، وهو أيضا معجب بقصائدك، وهو أمر لابد ستسرين له لأنه نقد فظيع. الذي تقرأه يعرفه. لكنك كذلك يا هاري، إنه لا يستسيغ حتى قصائد ألفريد تينيسون. أحقا هذا يا مستر بيفان؟ لا اعتراض لي عليها كالشعر، لا اعتراض بالفعل. إن تينيسون يكتب دائما كرجل مهذب. ما يحزنني يا ميس باريت هو أن موقفه من الأمور المقدسة يتسم بالشك في أغلب الأحيان. يا له من شيء مؤسف. إنه لمؤسف حقا يا ميس أرابيل، ويحزنني أن أتحدث عن هذه الظاهرة المتفشية بين الشباب في هذه الأيام. إن فقدان الإيمان والحاجة إلى الوقار وروح السخرية أخذت تنتشر بينهم بسرعة. بالطبع لست أقصد مستر تينيسون بهذا الكلام، فإن شعره دائما يتميز بالوقار حتى حين يعبر عن الشك. ولكن قصائدك يا عزيزتي ميس باريت ليس فيها أي لمسة من هذه الاتجاهات الحديثة، وليس فيها سطر واحد يمكن أن أعترض عليه، ولا حتى على طريقة عزيزتي بيلا في قراءتها. إن ذلك شيء سر للغاية. إن هاري جاد للغاية فيما يقول. ما هذا الذي تقولينه يا عزيزتي؟ مستر بيفان، إنك لم تقابل والدي بعد، أليس كذلك؟ لا، لم أنعم بهذا السرور بعد. أظن أنكما ستنسجمان لدرجة عظيمة. حقا؟ نعم، لأن خالي العزيز إدوارد جاد إلى حد فظيع كذلك. كثيرا ما كانت والدتي تحدثني عن ذلك. لكن هناك أمر واحد لابد أنكما ستختلفان عليه، فخالي العزيز إدوارد هاري مثل أبي وأمي من أشد المنشقين على الكنيسة البروتستانتية. حقا؟ إذن فأنت يا مستر بيفن عضو في كنيسة إنجلترا. في الحق يا ميس باريت إني كذلك، فقد نشأت مثل بيلا في بيئة من المنشقين، لكن جامعة أوكسفورد غيرت هذا كله. لقد أقنعني صديق عزيز لي أن أشهد الطقوس في كنيسة سانت ماري، حيث كان الدكتور نيومان يقوم بالوعظ كما تعرفين، وأن أدرس أعمال بوسي، ومنذ عامين قبلت عضوا في الكنيسة. بوسي؟ الدكتور بوسي؟ لكنك يا مستر بيفان لست لكنه كذلك يا عزيزتي أرابيل، وأنا أيضا، كلانا من أتباع بوسي. بالطبع لقد استاء أبي وأمي أشد الاستياء أول الأمر، وخشي أن يكون تحولي عن عقيدتي بتأثير من هاري. لكن في الحقيقة كنت أحس منذ وقت طويل بأن هناك تعصبا ما في مذهب المنشقين. ألا ترين يا باه أن شيئا ما ينقصه؟ ألا تشعرين أنه لون من العبادة لا يناسب مستوانا الاجتماعي بقدر ما يناسب طبقات الدهماء؟ لا أستطيع القول بأني نظرت إليه على هذا النحو، لكن أخبريني الآن يا عزيزتي بيلا، متى سيتم الزفاف؟ أم أن هذا يعد فضولا مني؟ كلا على الإطلاق يا عزيزتي ميس باريت، كلا مطلقا. إننا هذا يذكرني، أين عزيزتي هنريتا؟ الزفاف في أوائل أغسطس. أين هنريتا؟ إنها في الطابق الأول تجالس صديقا لها. كان بودي أن أسألها. ها؟ صديق؟ أليس ذلك ذلك الرجل الطويل الذي رأيناه في الصالة؟ نعم، كابتن سورتيس كوك. في الجيش؟ شيء مثير. كنت أظن أن له عربة عسكرية. إذن فهو صديق عزيز لهنريتا. نعم، أتريدين أن تسألي هنريتا عن شيء؟ أجل أيبا، أريد أن تكون إحدى مصيفات الشرف في حفل زفافي. أتظنين أن هنريتا حبيبتي، كنت أقول على التو، يجب أن تكوني إحدى وصفات الشرف في حفل زفافي. يجب أن تكوني كذلك. وصفات الشرف؟ نعم، في زفافك. أود ذلك من كل قلبي يا بيلا. جميل منك أن تطلبي مني ذلك، سأقبل بالطبع إذا كان أبي، لكني متأكدة أنه لن يعترض. لن يعترض؟ خالي إدوارد، ولماذا يعترض؟ لا لا، أنا متأكدة أن الأمر سيسير على خير وجه، لست أرى ما يدعوه للاعتراض. اعتراض؟ لكني لا أفهم، أليست هي غريبة في رأيها هذا يا با؟ كل ما في الأمر أنك يا عزيزتي مدعوة كوصفة شرف لك عرف. نعم أعرف ذلك، لكنني من الصعب أن أشرح لك. ربما يكون المستر باريت ينظر إلى الوصفات باعتبارهن حماقات لا ضرورة لها في حفل مقدس موقر كالزواج. يا مستر بيفن، ليس الأمر كذلك، إنه ببساطة لا شيء يجب أن يحدث في هذا البيت دون موافقة أبي. أنت تعرف أنه كان يملك عبيدا في جامايكا يوما ما، ولما كانت النخاسة قد ألغيت هناك فإنه يواصلها في إنجلترا. أنا جادة للغاية، نحن جميعا هنا عبيدنا. هنريتا. حسن، ألسنا كذلك؟ ألسنا كذلك يا أوكي؟ ألسنا كذلك يا أبا؟ إننا لا نملك أن نحرك يدا أو قدما دون إذن منه. علينا أن نطيع أقل إشارة وأن نقبل كل نزواته، وهي متقلبة كالطقس. إننا لا نملك ذوات أرواحنا، لا أحد منا. واعلمي يا بيلا أنه في الغالب سيرفض السماح لي بأن أكون وصيفة شرف لك، لا لسبب سوى أن مزاجه منحرف. على فكرة، ما أخبره الشاي؟ نعم صحيح، الشاي معد. أسفة، نسيت أن أخبركم. يا إله الرحيم، لنسرع وإلا ابتلعه الكابتن كوك. لقد انصرف كابتن كوك. إلى اللقاء يا عزيزتي با. لقد سعدت برؤيتك جدا. أتأذنون لي بزيارتكم مرة أخرى؟ في المرة القادمة أريد أن أخلو بكم، أعني ألا يكون هاري برفقتي. تفضلي متى شئتي يا عزيزتي. لكن لماذا أستبعد؟ لأن لدي كلاما كثيرا كثيرا أريد أن أفضي به لعزيزتي با. عن رجل ما، رجل عظيم كبير قد يمتلئ غرورا إذا سمعني. الذي تقولينه يا عزيزتي. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا عزيزتي ميس باريت. إلى اللقاء، كان لطيفا منك أن تحضر لزيارتي. لا داعي للشكر، كنت في شوق إلى أن أحظى بزيارتك منذ وقت طويل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا حبيبتي. إلى اللقاء يا بيلا. اسمحي لي. إلى اللقاء. إلى اللقاء مستر بيلا. اسمحي لي. إلى اللقاء. وفيما بعد سوف نلهو إذا أقبل شهر يونيو مشرقا بالزهور اليانعة وكلها أكمال. حسن يا با، لماذا لا تقولين شيئا؟ ماذا تريدينني أن أقول؟ لا شيء. با، لا تزجريني، أعلم أني أستحق ذلك، كنت فظيعة، لكن لم أستطع السكوت، إني تعيسة للغاية. تعيسة؟ نعم، وفي منتهى السعادة. با عزيزتي، هل أخبرك بالأمر؟ بالطبع، أعرف أنه ينبغي أن لا أفعل ذلك، لأنه لو تطور الأمر وسألك أبي إذا كان لديك فكرة عما كان يحدث فإنك ستضطرين حتما إلى الكذب، وهو أمر تكرهينه، أو تعترفين بأنك على علم به، وحين ذاك يصب عليك نصف غضبه، لأنك لم تخبريه بالأمر في حين. لا تهتمي بذلك، تكلمي يا عزيزتي. لقد طلب سورتيز يدي منذ لحظة. هنريت، لكن وبالطبع وافقت، لكني قلت إني لا أستطيع، وكنت مضطرة إلى أن أخبره أننا يجب ألا نلتقي مرة أخرى. حين يأتي لزيارتي غدا فسيكون علينا. أيتها الطفلة، أنت لا تتكلمين كلاما معقولا. ماذا حدث حقا؟ لا أدري، سوى أن كلا منا يحب الآخر حبا عنيفا. ماذا علينا أن نفعل؟ إن سورتيز لا يملك من المال سوى ما يعينه على حياة عادية، وأنا بالطبع لا أملك بنسا واحدا. لو كنت أملك إيرادك السنوي الذي يبلغ 400 جنيه لتحديت بابا وهجرت البيت وتزوجت سورتيز غدا. ما جدوى المال بالنسبة لي؟ أنا مستعدة أن أهبه لك، وكم يسرني أن أعلم ذلك يا عزيزتي، لكن هذا مستحيل. تصوري كيف ستكون حياتك إذا عرف أبي أنك ساعدتني على الزواج. كلا، لكن أليس من السخرية القاسية أن نجد أن الفتاة الوحيدة في العائلة التي تملك وسيلة الحرية والسعادة لا تستطيع الاستفادة منها؟ عزيزتي باء، أليس هناك شيء، أي شيء على الإطلاق يمكن أن يقال لأبي بشأن موقفه من الزواج؟ من الخطأ أن أحب رجلا بعنف وأتطرق على إنجاب أطفال؟ لا لا يا هنريت، لكن كيف لمثلي أن تجيب على سؤال كهذا؟ الحب والأطفال بعيداني عن حياتي. نعم أعلم ذلك يا عزيزتي، إنك امرأة لك ظروفك الخاصة، لكن الحب والأطفال أمر طبيعي بالنسبة لفتاة عادية مثلي. وما هو طبيعي لا يمكن أن يكون خطأ. لا، ورغم ذلك فإن القديسين والقديسات ينبذون هذه الأشياء. عجبا، لكني لست قديسة، وكذلك أبي. أدخل. مستر روبرت براونينج حضر يا ميس. مستر براونينج؟ نعم يا ميس. إذن يحسن أن أخرج. لا لا، ابقي هنا، لا أستطيع لقاء. لا لا لا أستطيع، لا أستطيع. لكن ماذا دهك يا با؟ لقد قلت لي أمس. أعرف يا هنريت، لكني في الحقيقة لا أحس القدرة على لقائه الآن. ويلسون، بلغي مستر براونينج أنني آسفة لأنني لست في حالة صحية تسمح بلقائه. هذا غير صحيح، لا يصح يا عزيزتي أن تطرديه بهذه الطريقة، إنها عدم لياقة وقسوة للغاية أن تطرديه بعد أن طلبت منه الحضور وبعدما بذل من جهد للوصول إلى هنا. أين مستر براونينج؟ أدخلته المكتبة يا ميس. ولكني أفضل عدم لقائه. هراء، لست تلميذة ساذجة، سوف أحضره بنفسي. مستر كينون يقول إنه يبدو رومانتيكيا رائعا ومتأنقا إلى أقصى حد. هنريت، هل شعري منسق؟ أجل يا مسبة. أرجوك أن ترتبي الغطاء على قدمي. نعم نعم، أشكرك يا ويلسون، أشكرك، يكفي هذا. نعم يا مس. مستر روبرت براونينج. مس باريت، كيف حالك يا مستر براونينج؟ عزيزتي مس باريت، أخيرا أخيرا. كنت مضطرة إلى تأجيل السرور بمقابلتك وقتا أطول مما كنت أرجو. أكنت لا تسمحين بمقابلتي إذا لم أكن قد ألححت إلى حد المضايقة؟ كما تعرف من خطاباتي لم أكن على ما يرام خلال الشتاء، وكنت ولكن ألا تخلع دثارك؟ أشكرك. مستر براونينج، أرجو ألا تكون متضايقا من جو هذه الحجرة الخانقة. لا لا لا أبدا بالمرة. يرغمني طبيبي على البقاء في مكان أخشى أن يكون جوه بالنسبة لك كجو مشتل الزهور. حجرة رائعة. قد تظنين مس باريت أني أزور هذه الحجرة لأول مرة. أنت تعلمين أنك مخطئة تماما. ولكن أنت مخطئة تماما. لقد شاهدت هذه الحجرة مرات أكثر مما تحصيها ذاكرتي. إنها مألوفة لديك حجرة مكتب الصغيرة في منزلي. نعم، وقبل أن أحضر إلى هنا كنت أعرف الطريقة التي تنسقين بها كتبك، وأعرف أيضا نبات العليق الذي تغطي سيقانه المتسلقة زجاج النافذة، وهذه التماثيل النصفية لهوميروس وتشوسر، أصدقاء قدماء لي وكثيرا ما أطل علي. حقا، ولكن لم أستطع معرفة من هم الأشخاص الآخرون الذين كانوا فوق السوان. تكلم يا مستر براونينج. نعم، أعرف أن مستر كينيون العزيز لا يمل الحديث عن أصدقائه، لكن لا أستطيع أن أصدق أنه وصف لك حجرتي الصغيرة وصفا دقيقا هكذا. استخلصت منه كل ما يمكن استخلاصه من التفاصيل، وأضافت مخيلتي الباقي، وعقب قراءة أشعارك الجريئة الحلوة كنت تواقا إلى معرفة أي شيء وكل شيء عنك. إنك تخيفني يا مستر براونينج. ولماذا؟ أنت تعرف كيف يطلق الحماس لسان مستر كينيون، وهو وأنا صديقان حميمان. إني أحس بالخجل حين أتصور ما قاله لك عني. مس باريت، أتعنين ما قاله عن شخصك؟ أحس أنه لا أمل لي في الوصول إلى الدرجة التي وصفني بها. لم يحدثني عن شخصك أي حديث ذي بال بالنسبة لي. كنت أستمع بشغف إلى كل ما استطاع أن يذكره لي عن الأشياء التي تحيط بك وعن ظروف حياتك أما كل ما قاله عنك أنت فأشياء على الهامش، لأني كنت أعرفها من قبل أكثر مما يعرفها مستر كينيون، بالرغم من أنه صديق قديم لك. لكن مستر براونينج، هل كشفت كتاباتي البسيطة تماما عن سريرتي؟ تماما، كلية بالنسبة لي أنا، لكن لا أستطيع أن أعبر عن رأي بقية الناس. إنك تثير خوفي مرة أخرى. لا، لكنك تخيفني لأني أخشى أن أي محاولة مني للتظاهر ستكون عديمة الجدوى. عديمة الجدوى تماما. أيجب أن أكون على سجيتي دائما وعلى الدوام؟ وأنت أيضا يا مستر براوني؟ دائما على حقيقتي تماما. ها أنا ذا. لكنك تعرفين حقا يا مس باريت أنه لا يمكن أن يكون لي فضل في هذا. إن ترك نفسي على ساجياتها أمر سهل كالتنفس، أما التظاهر والتمثيل فلا أجيده، علاوة على ما يجره علي من متاعب. إذا كان للحياة أن تجري في يسر وسهولة فعلينا جميعا أن نصبح ممثلين في عرض صامت، وأنا لا أستطيع أن أكون كذلك. نعم، أعتقد تماما أني أفهمك الآن، لكن أليس هذا غريبا؟ ماذا؟ أنت حين تكتب لا تفعل شيئا على الإطلاق سوى التمثيل والتظاهر. أعرف، لم تكن على سجيتك على الإطلاق في أي قصيدة من قصائدك. إن شخصا ما يتحدث دائما على لسانك. نعم، وهل أوضح لك السبب؟ أنا رجل شديد التواضع، أنا حقا كذلك. لم أشك في هذا، لم أشك يا مستر براونينج. شديد التواضع بالفعل، فأنا أعرف جيدا أني إذا كتبت عن نفسي، عن آمالي ومخاوفي، عن مقتي وعن حبي إلى غير ذلك، فستكون أشعاري مملة إلى درجة لا تطاق. حسن، ما دمنا لم نتعاهد على شيء سوى الصدق فلن أناقض كلامك هذا حتى أزداد معرفة بك. برافو. لكن هذه القصائد بما فيها من فرحة وإقبال صادق على الحياة لا يمكن أن تتصور ما تعنيه بالنسبة لي. ها أنا ذي محبوسة بين أربعة جدران، ومنظر شارع ويمبول هو كل ما أراه من العالم، ويحتشد أشخاص قصائدك الغرباء من كل زمان ومكان في حجرتي وحول أريكتي، كلهم ينبضون بالحياة. الحياة، الحياة. لا، إنك لن تعرف كم أنا مدينة لك. أحقا تعنين ذلك؟ مستر براوني، نعم. لماذا؟ لماذا يا مستر براونينج؟ لكنك تعنين ذلك بالطبع، وإلا لما صرحت به. وسوف تصدقينني حين أخبرك أن ما قلته يعوضني آلاف المرات عن الإعراض الذي لاقيته من الجمهور. هذا يثير حنقي. لماذا لا نعتبر النسر نسرا حتى ينشر جناحيه ويطير بعيدا عنا إلى غير عودة؟ إني أمقت الجمهور البريطاني. لا لا لا لا عزيزي، الجمهور البريطاني القديم لقد منحنا على الأقل وقتا نتسلى فيه بالإساءة إليه. وعلى فكرة مس باريت، يساورني شعور ملح بأن أسلوبي مسؤول إلى حد كبير عن عدم شعبيتي، أليس كذلك؟ بالتأكيد لا. ألم نتفق على ألا يمثل أحدنا على الآخر؟ مطلقا. حسن، ربما توجد في بعض قصائدك بعض عبارات غامضة قليلا، أعني أنها أعمق قليلا من إدراك القارئ العادي. أوه كلا، ليس فيما أقول على كل حال، ولكن ربما في الطريقة التي أقول بها. ولكن ومع ذلك فإنه بالنسبة لي سهل وبسيط كقاعدة الثلاثة، وبالنسبة إليك ليس كذلك على الدوام، فأحيانا توجد عبارات. لقد وضعت علامة على عبارة أو عبارتين من قصيدتك سورديلو. حيرتني كثيرا. هذه مثلا سورديلو، لقد سماها شخص ما فزع الظلام الكبير، ولقد بذلت ما بوسعي لأنساها، ومع ذلك ف وتختار زهرة تتسم بالحمرة والندرة، أو إذا ما استخدم يونيو متمثلا بالإنسان والعنكبوت حشرة النار القوية المفترسة ليحطم النسيج الرقيق الذي بدأ حديثا. ها؟ شيء غريب، ولكنها فقرة منفصلة عن سياق الكلام. متمثلا بالإنسان والعنكبوت حشرة النار القوية حسن. مس باريت، حين كتبت هذه العبارة كان يفهمها الله وروبرت براونينج، والآن لا يفهمها إلا الله. ما رأيك، هل نضيء هذا الظلام الكبير بإلقائها في نار المدفأة؟ لا لا كلا بالتأكيد. لما؟ لن نعمد إلى شيء من هذا. أرجوك أن تعيد إلي الكتاب. حسن، ها هو ذا. هذه العبارات ليست سوى بقع على سطح الشمس. أنا مغرمة بسورديلو. مغرمة بها؟ بالطبع مغرمة بها. هل أدلك على السبب؟ لأنها فشل ضخم. إن كنت تعني بالفشل محاولة فأنت على حق. نعم، وهذا هو السبب في أن سورديلو تجد هوى في قلبي. أنا بدوري أقوم بمحاولات ضخمة وأفشل دائما. ألا يعدل فشل واحد كهذا 100 نجاح صغير؟ بل 1000 وزيادة. أترين ذلك أيضا، لكني بالطبع كنت أعلم ذلك. مس باريت، لقد ابتسمت حين أخبرتك أن كينيون لم يكن بحاجة إلى وصفك، لأني كنت أعرفك تمام المعرفة من قبل، وإنما قلته منذ لحظة عن النجاح والفشل أكد لي في النهاية صدق نظرتي. كل ما فعله كينيون هو ملء المنظر الخلفي للصورة، ولكن أنا الذي رسمت صورتك، وروحك الأصيلة الجميلة المتوقدة تطل منها. المتوقدة؟ نعم. جميلة، وتظن أنك تعرفني مستر براونينج. إني كثيرا ما أكون متبرمة ثائرة. حسن، وأي ضير في هذا؟ أنا لا أحب الصبر التام على المحنة. إن الصورة التي رسمتها صورة لامرأة وليست لملاك، وأي امرأة أحق منك بالتبرم والثورة؟ هل رسم المستر كينيون منظر صورتي الخلفي بفرشاة قاتمة للغاية؟ لو رآها ريمبرانت العجوز لحسده عليها. عزيزي البائس مستر كينيون، إنه ملكي أكثر من الملكة نفسها. أؤكد لك أن أحزاني تؤرقه أكثر مما تؤرقني. أظن أنه أخبرك أني امرأة تموت. كلنا ميتون، وأن أسرتنا تحيا حياة كئيبة للغاية. نعم، أشار إلى شيء من هذا. كان يجب ألا يذكر مثل هذه الأمور. لما؟ الآن قل لي بصراحة مستر براونينج، هل هل وجدتني هذا الشيء الذي يستحق بالغ الرثاء؟ وجدتك كما توقعت، مليئة بالشجاعة والمرح. وبالرغم مما تقولين، لست متأكدا على الإطلاق أن ألوان كينيون كانت قاتمة، ولكن لا لا لا، أصغي إلي. تلك الألوان لم تجف بعد، يجب أن تمسح، ويجب أن يعاد رسم المنظر الخلفي من جديد. فإن أذنت بذلك فيجب أن أسهم أنا في هذا العمل الرائع. مستر براوني، لا لا لا، اسمعي. سأغمس فرشاتي في مطلع الشمس وغروبها في قوس قزح. إنك تقولين إن أشعاري كانت عونا لك، إنها لا شيء، إنه أنا الذي سأعاونك الآن. لقد التقينا في النهاية، ولا أريد أن تبتعدي عني مرة أخرى. ولكن لا لا لا، اسمعي، ناولين يديك. بطاقة من الحياة أكثر مما يحتاجه إنسان واحد، إنها تغلي وتموج في نفسي. لقد أنفقت قليلا من هذه الطاقة الزائدة في رسم شخصيات خالية لرجال ونساء، وما زال لدي الكثير من هذه الطاقة التي لا أفيد منها إلا بمنحها لغيري. مسترت، هل تسمحين لي بأن أمنحك إياه؟ ألا تحسين بحياة جديدة تسري وتخزك في أصابعك وذراعيك وتصل مباشرة إلى قلبك وعقلك؟ مسترت، أرجوك مستر براونينج. نعم، أرجوك أن تترك يدي. حسنا، في الحقيقة أنك شخص عظيم التأثير، والحقيقة أني لا لا لا، لا تذكري مرة أخرى أنك تخافينني، فلست كذلك، بل هي الحياة التي تخافينها، وهذا ما لا يجب أن يحدث. الحياة. نعم، حسن، حين تصبح الحياة سلسلة من الصدمات الكهربية. أكانت سيئة إلى هذا الحد؟ نعم بالفعل. هل لك مثل هذا التأثير على الناس؟ كثيرا ما قيل لي ذلك. لا عجب أني ترددت في مقابلتك بقدر رغبتي فيها. لابد وأني شعرت بشيء من الإزعاج من حيوياتك المتدفقة، من خطاباتك وأشعارك. سوف تضحك مني يا مستر براونينج، لكن ألا تعرف أننا كنا نوشك ألا نتقابل اليوم؟ حين أخبرتني خادمتي بحضورك انتابني الفزع، إلى حد أنه لم يكن لي من سبيل إلا أن أبعث إليك برسالة أبلغك فيها أني مريضة لدرجة لا تسمح باستقبالك. وبذلت جهدا كبيرا لأجمع شتات نفسي، وأبدو حين تدخل الحجرة أني امرأة عاقلة. أعتقد أني كنت عصبيا مثلك في تلك اللحظة. أنت مستر براونينج؟ نعم، وما أنا عادة إلا رجل عصبي، لكن تلك اللحظة كانت ذروة حياتي وما زالت. أتذكرين مس باريت أول خطاب كتبته لك؟ نعم بكل تأكيد، كان خطابا رائعا. ربما كنت تظنين أني سطرته في نوبة من الحماس المشتعل من أشعارك. لم يكن الأمر كذلك، كنت أزن كل كلمة في كل جملة، وجملة واحدة بالذات، وهذه الجملة: أحب كتبك من كل قلبي، وأحبك أنت أيضا. أتذكرين؟ نعم، وكنت أظن أنها نتيجة اندفاع لطيف من جانبك. لكني أخبرك أنه لم يكن اندفاعا من جانبي، لقد أحسست بهذه الجملة إحساسا عميقا، وقلبت فيها الرأي طويلا كأي جملة كتبتها. أتمنى أن يكون لي قراء كثيرون مثلك. إنه لشيء رائع أن أفكر أن لي أصدقاء أوفياء لم أرهم ولم أسمع عنهم في شتى أنحاء العالم. لست أتحدث عن الصداقة، ولكن عن الحب. لا جدوى من محاولتك إغفال الكلمة بابتسامة أو إشارة. قلت الحب مس باريت، أعني الحب. ولكن في الحقيقة يا مستر براونينج، يجب أن أسألك. لست مجنونا أو متقلب المشاعر، أنا عاقل ومتزن التفكير كأي رجل. ولكن منذ قرأت أشعارك أصابني منك مس طوال تلك الشهور، وأنت اليوم محور حياتي. إذا أخذت كلامك على محمل الجد يا مستر براونينج فإنه يعني بالطبع نهاية عاجلة لصداقة تبشر أن تكون مصدر سعادة لي ولك. ولماذا؟ أنت تعرف جيدا أن الحب بالمعنى الذي تقصده ليس له على ما يبدو مكان في حياتي، ولا يمكن أن يكون له مكان. ولماذا؟ لأسباب كثيرة، ولكن ليكن في هذا الكفاية. أنا كما قلت لك من قبل، أنا امرأة تموت. أرفض أن أصدق هذا، لأنه لو صح لكان الله قاسيا، ولكني أعلم أنه رحيم، ولكانت الحياة ظلاما وشرا وأنا أعلم أنها خير. مس باريت، لا يجب أن تقولي هذا مرة أخرى، إني أمنعك. تمنعني يا مستر براوني؟ نعم أمنعك. أليس من العدل أنك إذا حرمت علي الحديث بما أحس به نحوك وقبلت أوامرك طواعية أن يسمح لي أنا أيضا بشيء من هذا التحريم؟ نعم ولكن عزيزتي مس باريت، يا لها من بداية رائعة لصداقتنا. لم نتعارف إلا منذ أقل من نصف ساعة، ومع ذلك فقد تحدثنا في صفاء عن الحب والفن والموت والحب، وأصدر كل منا أوامره إلى الآخر، وكدنا أيضا نتشاجر. أهناك شيء أكثر من هذا مدعاة للسرور والأمل؟ بإذن منك سأنصرف الآن. مستر كينيون شدد علي أن أجعل زيارتي الأولى قصيرة، ما وسعني ذلك لأن الغرباء يسببون لك المتاعب. ليس معنى هذا أني غريب، ولكن مع ذلك فأرى أنك مجهدة. متى أعود لزيارتك؟ لا أدري بالضبط. أنا الأربعاء القادم، هذا موعد مناسب؟ نعم أظن ذلك، لكن لا يحسن أن الأربعاء القادم إذن؟ ولكن وأيضا في الثالثة والنصف؟ نعم ولكني إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إليزابيث تعتدل جالسة وتمسك وجهها بكلتا يديها، تنزلق من الأريكة وتقف على قدميها وقفة مقلقلة، وبمعونة المنضدة والمقاعد تعبر الحجرة إلى النافذة وتمسك الستار لتساعد نفسها. تقف تطل على براونينج في الشارع، وعلى وجهها حيوية الانفعال والبهجة كأنها فتاة صغيرة. إلى اللقاء. Thank you. الفصل الثالث في حجرة إليزابيث بعد 3 شهور. الدكتور تشيمبرز يقف بجوار المدفأة. الدكتور فورد ووترلو يجلس على الأريكة. كلا الطبيبين يرقب إليزابيث باهتمام وهي تمشي بخطى ثابتة وإيدة برافو برافو عبر الحجرة إلى النافذة ثم تعود مرة أخرى. رائع. فليش عظيم يرقد على الأريكة. مرة أخرى لو سمحتي. عظيم عظيم رائع. أهنئك يا عزيزتي مس باريت. الآن اجلسي. متى بالضبط دعوتني للاستشارة دكتور تشيمبرز؟ في مثل هذا اليوم منذ 3 شهور. نعم نعم. وكانت مريضتك في أسوأ حال في ذلك الوقت. حسن، لقد حققت معجزات يا دكتور. أوه، كان دوري مجرد عمل تمهيدي عادي. الأمانة تدعوني إلى نسبة الفضل إلى سواي. ها؟ مس باريت نفسها لا سواها كانت السبب الحقيقي في الشفاء. لكن يا دكتور. إنني أعني ما أقول يا عزيزتي، أعني ما أقول. فمنذ 3 أشهر كان يبدو أنك ترغبين في ترك الحياة، والدنيا تفلت من بين أصابعك الجميلة. ثم جاء التحول بطيئا. صدقيني كنت أرقبك باهتمام. أصبحت الحياة والعالم شيئين يستحقان التعلق بهما. الرغبة في الحياة أجدى من دستة من الأطباء. أغلب ظني أن صديقي المشهور سيعترف بذلك. الرغبة في الحياة. نعم نعم. واستطعت أن تخرجي للنزهة من حين لآخر؟ نعم نعم يا دكتور، زرت بعض أصدقائي وقمت بعدة جولات ممتعة في حديقة هايد بارك بالعربة. الشيء الوحيد الذي يتعبني هو صعود الدرج ونزوله. أكاد أفقد توازني في النزول ولا أقدر حتى الآن على الصعود. تماما بالضبط. لحسن الحظ أنك لست في حاجة إلى رجل قوي ليحملك. هو دكتور، لكن هذا موضع الخطأ لديك. ليس لديك فكرة عن الزيادة المضطردة في وزني. أحقا هذا؟ نعم، لدرجة أنني فكرت جديا في منعها من تناول البيرة السوداء وهو المشروب الذي تفرط في تناوله. أنا أعجب يا دكتور تشامبرز، كيف لا تخجل من ذكر هذا الموضوع؟ حسن، الآن بالنسبة للمستقبل، أنا متفق تماما يا مس باريت مع الدكتور تشامبرز على ضرورة تجنب شتاء آخر في لندن إن أمكن. إذا داومت على اكتساب مزيد من القوة كما تفعلين الآن، فلا أجد ما يمنعك من السفر إلى الجنوب، ربما في شهر أكتوبر. السفر إلى الجنوب يا دكتور؟ إلى الريفييرا أو من الأوفق إلى إيطاليا. إيطاليا؟ هل تعني هذا حقا يا دكتور؟ لم لا؟ تستطيعين السفر إلى هناك على مراحل بسيطة. بلغني أنك تحبين إيطاليا من كل قلبك، وأنه لا توجد أي صعوبات عملية في طريق سفرك إليها. إن كنت تعني بذلك صعوبة مالية فلا توجد على الإطلاق، عندي دخلي البسيط. تماما بالضبط. اقترأت على إبلاغ دكتور فورد عن العقبة الحقيقية الوحيدة التي تحول بينك وبين قضاء الشتاء في الخارج، وهو على استعداد تام لبحث هذا الموضوع معه. بحثا تاما وفعالا. يقيني أنه لا ضرورة لذلك، إن أبي قد لا يبدي أي اعتراض. الأمر يتوقف على مزاجه في ذلك الوقت. هراء يا سيدة الصغيرة، ليس لمزاجه حساب في هذا أو ذاك. أهم شيء هو صحة ابنته وسعادتها، وهو ما أحاول أن أوضحه له تماما. يجب أن لا يعتريك الشك في أن أبي مثال الشفقة والكرم، لكن الرجال تنتابهم حالات نفسية. إيطاليا، من الصعب التفكير حتى في مجرد احتمال السفر إليها. إنها أرض الميعاد يا دكتور، عرض الميعاد التي لم أفكر في رؤيتها إلا في الأحلام. حسن حسن، دعينا نأمل ألا يؤدي قيامك بهذه الرحلة إلى تحطيم أحلامك، فإيطاليا في نظري بلد بولغ في وصفها، لا شيء فيها سوى أكوام القمامة والغبار والذباب والروائح الكريهة والمتسولين. وداعا يا عزيزتي مس باريت. لا لا لا، أرجوك ألا تنهضي، أنا مغتبط بتحسنك، أنا جد مسرور، والآن سأمضي للتحدث مع والدك. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا دكتور. إلى اللقاء يا مس باريت. إلى اللقاء يا دكتور تشامبرز. إيطاليا إيطاليا إيطاليا. وأنت أيضا يا فليش ستذهب معنا، سنرى روما معا وفلورنسا وفينيسيا وفيزوف. إيطاليا إيطاليا. أرابيلي يا عزيزتي، لم يبق إلا قرار أبي، سأسافر إلى إيطاليا، قال إني سأكون قادرة على السفر في أكتوبر. روما، فلورنسا، فينيسيا، فيزوف، رافائيل، دانتي، سورديلو. أوه، أنا لا أدري ماذا أقول، طار صوابي من شدة الانفعال. يا له من شيء رائع بالنسبة لك، أنا في شدة الفرح. أتظنين أن أبي سيوافق على سفري؟ بالطبع سيوافق، الطبيبان سيعرضان عليه الأمر بقدر ما يستطيعان من قوة. إن قلبه لن يطاوعه على الرفض حين يعرف مدى أهمية رحلة إيطاليا بالنسبة لي. لا يا عزيزتي لا. أرابيل، هل قابلته بعد ظهر اليوم؟ نعم. كيف كان حاله؟ كان مشرقا للغاية. لقد دعاني الألفة، وهو لا يفعل ذلك إذا لم يكن معتدل المزاج، وحين دخلت بيلا بعد ذلك كان مريحا حقا. شكرا لله على ذلك. وبهذه المناسبة يا عزيزتي، لقد أحضرت بيلا الثوب الذي سترتديه هنريتا كوصيفة شرف، وتريد أن تشاهديه، إنهما يجربانه الآن. حقا يا أرابيل، بودي أن أراه، أنا في أشد الحاجة إلى شيء يلهيني عن حيرتي من ترقب قرار أبي. يخالجني شعور ما بأنه لم يكن من الحكمة منك كتمان أمر هذه الرحلة الإيطالية عن أبي ثم مفاجأته بها. نعم أعرف ذلك. أدخل ويلسون. أرجو أن تخبري مس هيدلي ومس هنريتا أنه يسعدني أن أراهما الآن. سمعاً يا سيدتي. ويلسون، أخرجي فليش، إنه يثور حين يرى أشخاصاً عديدين في الحجرة. أجل، هيا فليش. أرابيل. نعم. إن الدكتور تشامبرز بنفسه هو الذي نصحني ألا أخبر أبي بشيء حتى يقتنع كلا الطبيبين بأني قادرة تماماً على السفر، ووافقته على فكرته في ذلك الوقت، لكني الآن... أوه يا أرابيل، لست واثقة تماما، إني خائفة، خائفة أن أبي قد يظن. لا تذكري لهما شيئا عن هذا. أتسمحين لنا بالدخول؟ أهلا، ادخلي يا عزيزتي. أوه بالله، ما أروعك. حبيبتي. لا لا، يجب ألا تنهضي لاستقبال صغيرة مثلي. هنريتا. أوه أنت جميلة حقا. رائعة. نعم، أليست كذلك؟ إنها رائعة بالفعل، ستكون هنريتا العزيزة أجمل وصفات الشرف، وأخشى أن تجذب جميع الأنظار عن العروس الصغيرة. أنظار الرجال على أي حال. لكن يا عزيزتي باه، يجب ألا تقفي هكذا. ولكن باستطاعتي الآن أن أقف كأي شخص. بل لا لا، يكفي أن يطالع المرء وجهك الحبيب بما فيه من شفافية ونورانية ليعرف مدى قربك من الله. إن نظراتك يا حبيبتي تبدو كأنها شاهدت الملائكة. إنها تنظر إلي يا بيلا، وأنا لست ملائكة. لا، أخشى أخشى ألا تكوني كذلك، لكنك يا هنريتا جميلة، جميلة جدا جدا. وتصوري يا با، إذا لم أكن قد تحدثت بنفسي مع الخال إدوارد لكان من المستحيل أن تصبح وصيفة شرف لي. نعم يا عزيزتي بالله، إنك بكل تأكيد تنالين ما تريدين. تحدثت مع أبي، أحب ذلك. بالطبع جلستي على ركبتي وربطت على شواري. ولم لا؟ أليس هو خالي؟ علاوة على أنه رائع رائع للغاية. إني أعجب بالنوع الجاد العبوس من الرجال. إن مداعبتهم والسيطرة عليهم أمر مثير، مثير للغاية وسهل. لو عرفت السبيل إليهم. وأظن حقا أني أعرفه، لكن ما لا أستطيع فهمه هو موقفه الغريب من الحب والزواج وكل ما يتعلق بهما. يخيل إلي أنه بصورة ما عدو. ما هي هذه الكلمة المخيفة؟ عدو المرأة؟ نعم. حسن، يجب أن أصفه كزعيم لأعداء المرأة. أنا متأكدة، متأكدة أنه ليس كذلك. كيف عرفتي؟ لا تشغلي بالك بهذا الموضوع، ولكني أعلم بالتأكيد. وفوق ذلك، ألم يتزوج هو نفسه وأكثر من هذا؟ أليس عنده 11 طفلاً؟ أوه. هل قلت شيئا فظيعا جدا؟ لا يا عزيزتي بلا لا، ولكن ربما كان شيئا غير لطيف. حين يهبنا الله أطفالا فليس من حقنا أن نسأل كيف ولما. آسفة، ما قصدت الحط من قدره، لكني أرى أن حالة خالي إدوارد شاذة بالتأكيد، ولا طائلة منها. فبالرغم من ذلك فإن بيته يمتلئ بقصص الحب الخيالية التي تجري تحت أنفه ولا يدري عنها شيئا. بلا، ماذا تعنين بهذا؟ يجب أن تعرفي هذا يا عزيزتي. أنا أظن أن كابتن سورتيز كوك جذاب للغاية. إن الطريقة التي ينظر بها إليك يا عزيزتي، وينظر وينظر ويطيل النظر. لو حدث أن نظر إلي بهذه الطريقة لارتعدت فرائصي لدرجة أعجز عندها عن الوقوف، ولسرت في ظهري أجمل رعشة. حقا يا بيلا، لم أصادف أحدا قط أقدر منك على تحميل جملتين اثنتين كل هذا الهراء. ألم تصادفي مثلي يا حبيبتي؟ ثم هناك جورج، قد لا تصدقين قولي لكني متأكدة كل التأكد أنه متفاهم مع ابنة عمك ليزي تفاهما رائعا رائعا. وتريدين إقناعي أن شارل ومس أيا كان اسمها ليس سوى مجرد صديقين؟ أما عن أوكي البائس فلا مانع أن أطلعك على سر يا باه، أن حبيب العزيز هاري يغار منه غيرة شديدة. مستر بيفان يغار من أوكي؟ لكن لماذا؟ لماذا حقا؟ أليس الرجال حمقى؟ هي لك من طفلة غريبة يا بيلا. لست إلا مخلوقا صغيرا دقيق الملاحظة. فمثلا بالرغم من أنك لم تذكر اسمه إلا نادرا، فأنا أعرف أن مستر روبرت براونينج يأتي لزيارتك مرة على الأقل كل أسبوع، وأحيانا يرسل إليك زهورا، وكثيرا ما يحضر معه كعكا لفليش العزيز. فليش، عزيزي فليش، ألا يكون شيئا ممتعا لو استطاع فليش أن يتكلم؟ يا إلهي، لماذا؟ لكنه لا يكون أكثر إمتاعا من صمت بيلا في بعض الأحيان. حسن يا حبيبتي، أعرف أني فتاة صغيرة ثرثرة بشكل فظيع، لكنك لا تلقين بالا إلى تهكمي، أليس كذلك؟ كلا يا بيلا، على الإطلاق. تعرفين يا أرابيل أن فليش العزيز هو الشاهد الوحيد على كل ما يجري في المقابلة الأسبوعية بين باه وأجمل شاعر في إنجلترا، وهو أعني فليش لابد أنه يعرف الكثير الكثير عن الشعر الآن، لأنه حين يلتقي شاعران فإنهما يتحدثان عن الإيقاع طول الوقت، أليس كذلك؟ إني جاهلة إلى حد كبير. لا يا عزيزتي، بالعكس إنك عالمة إلى حد كبير. أنا أرجوك لا تذكري شيئا من هذا الهراء أمام أبي. هراء؟ هو كذلك حسن، لي رأي بسيط في ذلك الموضوع، لكني بالطبع لن أبوح بشيء من هذا لخالي، فأنا أؤيد الحب وطريق الحب الصحيح وكل بالله. يؤسفني أن أقول ذلك، لكني أرى أنك واحدة من الفتيات القلائل اللي أعرف أنهن كن يفيدن كثيرا من طريقة أبي في التربية. يا لها من فكرة رائعة، كان حازما على الدوام لدرجة فظيعة، ألم يكن كذلك؟ أكان يضربك بالصوت حينما تكونين شقية؟ كم هو مثير أن ينال أحد علقة بالصوت من الخال أدوارد. أدخل. خالي أدوارد، خالي العزيز، قل يا خالي، لو كنت ابنتك الصغيرة أكنت تقسو علي كثيرا؟ إنك لن تكون، أليس كذلك؟ أو تكون؟ كنت أو لا تكون، تكون كنت. هل تحاولين استدراجي إلى لغز سخيف؟ لا لا لا، اجلس. تدفعه إلى المقعد وتجلس على ركبتيه. هكذا؟ لماذا؟ خالي، لماذا تقطب وجهك في عبوس هكذا يا خالي العزيز؟ تمر بأصابعها بخفة على جبيني. هكذا كل شيء قد تلاشى حبيبي خالي. أرابيل تقول إنك لو تعهدتني لكان خيرا لي تماما، إنها ترى أنني فتاة مدللة طائشة. لم أتفوه بمثل هذا الكلام على الإطلاق. أعرف أنك لم تقولي ذلك، لكنكما قلتما، أنت يا هنريتا قلت وأنت يا با قلت. ولكنك لا تقول يا خالي، أليس كذلك؟ في الحق يا بيلا، بيلا لو كان أطفالي في جمالك وانطلاقك وحنانك لكنت أسعد حالا مما أنا الآن. خالي لا يجب أن تصرح بمثل هذا الكلام وإلا حقدنا علي. إنك مخلوقة صغيرة مليحة بدرجة مذهلة. وهل في هذا عيب؟ لم أقل ذلك. لكن لماذا تنظر إلي بوحشية هكذا؟ أتريد أن تلتهمني؟ ما هذا العطر الجميل الذي تتعطرين به؟ عطر؟ أنا؟ خالي، ألا تحبه؟ إني أكره العطور بوجه عام، لكن عطرك يختلف عنها. لطيف، رقيق، جميل للغاية. ومع ذلك أفضل ألا تستعمليه. لماذا؟ لا داعي. هذا مؤلم. لا لا خالي، لم أستعمل عطرا على الإطلاق يا خالي، ليس علي أي قطرة منه، أرى أنه شيء مخيف وشائع. خالي العزيز، لقد وصفتني بأنني جميلة ومنطلقة وحنون ومليحة بدرجة مذهلة وعطرة، كل هذا في دقائق قليلة. خالي، يمكنك أن تقبلني؟ خالي انهضي انهضي، هيا هيا هيا ايتها الطفلة، انطلقي بعيدا الآن، أريد التحدث مع أباه. أرابيل، هنريتا، يمكنكما أيضا أن تنصرفا. هيا. إلى اللقاء يا خالي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا با. إلى اللقاء يا بيلا. هيا هيا هيا بيلا. إلى اللقاء يا خالي. متى سيكون الزفاف؟ الزفاف؟ زفاف بيلا في 27. حسن، أقل من أسبوعين. ليس من المحتمل أن نراها كثيرا حتى ذلك الوقت، وبعد ذلك ستعيش في الريف معظم السنة. ولكن يا أبي، ظننت أنك مغرم بها جدا. مغرم بها؟ مغرم بها؟ لما لا؟ أليست هي ابنة أختي؟ لكنها مصدر إزعاج في البيت، إن أنظار إخوتك كانت متعلقة بها إلى حد كبير، وخاصة أكتافيوس. أوف، ما زال أثرها باديا في جو الغرفة، وسأكون مسرورا حين ترحل. لكن كفانا حديثا عن بيلا. لقد تركني أطباؤك على التو يا با. نعم نعم يا أبي. إن تقريرهما ممتاز، مدهش. أنا راض كل الرضا، أنا مسرور. بالطبع يا طفلتي المسكينة، ليس من المحتمل أن تصبح امرأة عادية. حتى تشيمبرز ذلك الأبله المتفائل كان مضطرا إلى الاعتراف بذلك. على فكرة، من يكون الدكتور فورد ووترلو هذا؟ قيل لي إنه من أمهر الأطباء في لندن. حقا؟ حسن، إنه يحتاج إلى صفات مدهشة ليعادل بها سلوكه الممقوت. لكن حتى هذه الظاهرة الطيبة لا يمكن أن تفسر هذا التحسن المفاجئ في صحتك. إنه يعزو هذا التحسن إلى خدمات تشيمبرز التي هي بالطبع هراء محقق. من المحتمل يا أبي أن الطقس الرائع الذي ساد أخيرا كان له فضل كبير في هذا التحسن. إن صحتي دائما تتقدم في الدفء وضوء الشمس. كلام فارغ، الصيف الماضي كان مرهقا، ولم تكن حالتك أسوأ مما كانت عليه في ذلك الوقت. لا لا، في رأيي أن هناك واحدا فقط هو الذي يجب أن يوجه إليه الشكر، بالرغم من أن هذا الطبيب أيا كان اسمه كان يسره أن يسخر حين أذكر أن من هو يا أبي؟ إنه الله القادر. يدهشني يا إليزابيث أن تنسبي معجزة الشفاء التي تحققت لك إلى أحد في الأرض. ألم أسجد هنا ليلة وراء ليلة أبتهل إلى الله الحنون أن يرعى ابنته برحمته؟ هذا ما يدهشني ويحزنني إلى حد لا يمكن التعبير عنه، وهذا كل ما يمكن أن أقوله الآن. أبي. حسن. أبي، ألم يحدثك الدكتور فورد ووترلو عن الشتاء القادم؟ الدكتور فورد ووترلو قال هراء كثيرا. لكن يا أبي، ماذا؟ ألم يذكر لك أن علي أن أتجنب شتاء ثانيا في إنجلترا؟ حسن. وأني سأكون قادرة على السفر إلى إيطاليا في أكتوبر إن أنت. وهكذا وضح الأمر في النهاية. هل تسمحين لي أن أسأل، منذ متى كانت تحاك هذه المؤامرة الفزة؟ منذ عدة أسابيع أشار الدكتور تشيمبرز إلى إيطاليا لأول مرة كاحتمال حقيقي. عجبا، وهل يعرف إخوتك شيئا عن هذا المشروع الجميل؟ أعتقد يا أبي أني ذكرته لهم. تعتقدين أنك ذكرتيه لهم؟ ومستر كينيون ومستر هورن والهايدلي وهذا الدحي براونينج، وباختصار جميع أصدقائك وأقاربك، بحثت خططك معهم جميعا على ما أظن. أوه يا أبي، وماذا يهم؟ كان السبب الوحيد الذي حدا بي إلى ذلك هو... يهم؟ الأمر في غاية البساطة، إنه لا يهم على الإطلاق أن يظل سر ابنتي المفضلة خافيا علي، وأن أعامل كشخص لا قيمة له يتجاهل ويهان. يهان؟ نعم يهان، أعظم إهانة حين يقذفني ذلك الشخص فورد ووترلو بلغمك الذي جهز بعناية. وبطبيعة الحال عبرت عن دهشتي واستيائي، فتهجم علي هجوما بالغا و... صدقني صدقني يا أبي، إن السبب الوحيد الذي حدا بي إلى عدم إزعاجك من قبل بفكرة إيطاليا هذه هو أنني... هو الخوف من أن أقضي على هذه الفكرة في مهدها. بالضبط، لقد فهمت تماما. ولكن يا أبي... لا لا، أتوسل إليك أن توفري تفسيراتك واعتذاراتك، إن هذا الموضوع الحقير واضح كل الوضوح. لقد حز في قلبي أنت جرؤي، وأنت الفتاة الوحيدة بين أولادي التي أثق فيها كل الثقة. حز في قلبي أنت جرؤي على مثل هذا السلوك الخبيث. لا يا أبي لا. إذا كانت عودة الصحة لابد أن تجلب معها مثل هذا التغير المحزن في السلوك، فسأكون مضطرا إلى الرغبة فيه في أن ترقدي عاجزة على الأريكة مرة أخرى. لا يوجد أكثر من ذلك ليقال. بل يوجد ما يقال أكثر من ذلك، ويجب أن أتوسل إليك يا أبي أن تنصت إلي. كم سنة قضيتها راقدة هنا؟ 5 6؟ من العسير أن نتذكر، لأن كل سنة كانت تعدل 10، وكنت طوال تلك السنوات لا أجد شيئا أتطلع إليه وأتمناه سوى الموت. الموت؟ نعم نعم الموت. لقد ولدت وبي طاقة كبيرة للسعادة. أنت تذكر أنا صبية صغيرة، وحين منحتني الحياة القليل من السعادة والكثير من الألم، كنت غالبا ما أتلهف إلى النهاية. إليزابيث، والآن حدثت هذه المعجزة، وأصبحت يوما بعد يوم قادرة على الاستمتاع بمباهج الحياة كأي إنسان له الحق فيها، قادرة على مقابلة أصدقائي وتنسم الهواء الطلق والإحساس بالشمس والتطلع إلى الحشائش والزهور وهي تنمو تحت قبة السماء. وحين تحدث الدكتور تشامبرز معي عن إيطاليا لأول مرة، كانت الفكرة تبدو غريبة مستحيلة، لكني حين ازددت قوة هبطت علي الفكرة كوحي سماوي، إن إيطاليا ليست مستحيلة على الإطلاق، وأنه ليس ثمة عقبات حقيقية تقف في الطريق، وأن لي كل الحق في السفر. حق؟ نعم نعم يا أبي، كل الحق، لو استطعت الحصول على موافقتك. لذلك بدأت في استشارة أصدقائي ومواجهة جميع العقبات ودراسة كافة التفاصيل حتى تتكون لدي فكرة كاملة الترتيب لأعرضها عليك بعد أن يدلي لك الأطباء بآرائهم الخاصة. قد أكون في لهفتي قد تصرفت بحماقة وبخطأ وبلا روية، لكن وصفك لسلوكي بأنه خبيث ومخادع وصف ينطوي على الكثير من القسوة والظلم والجفاء. إنك أنانية، أنانية لا تفكرين، لا اعتبار لأي شخص سوى نفسك أو لأي شيء سوى متعتك. ولكن يا أبي. كفى كفى كفى، أم يحدث أن فكرت ولو مرة واحدة أن والدك سيبقى هنا بمفرده وحيدا خلال تلك الشهور الطويلة الحالكة التي تقترحين الترويح فيها عن نفسك في إيطاليا؟ بمفردك؟ بمفردي وحيدا، فإخوتك وأخواتك لن يكونوا في وجودهم بجانبي سوى ظلال. وأنت يا طفلتي، لا تظني أني لم أنتبه إلى أنك تنسحبين ببطء بعيدا عن والدك، وقد أصبحت الآن أقوى مما كنت، ولم تعودي تعتمدين علي اعتمادا كليا. هذا ليس صحيحا. بل هذا صحيح، وتعرفين من قلبك أنه صحيح. لا لا. حياة جديدة، مصالح جديدة، مباهج جديدة، أصدقاء جدد، وشيئا فشيئا أدفع أنا إلى مؤخرة الصورة. أنا الذي اعتاد أن يكون كل عالمك، أنا الذي يحبك، أجل يحبك. ولكن يا أبي. لا لا لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك. إليزابيث، إليزابيث، تريدين موافقتي على هذه النزهة الإيطالية؟ نعم. لن أمنحها ولن أمنعها، لأن منحها قد يكون مخالفا لضميري باعتباره تشجيعا للأنانية والمتعة الذاتية، ومنعها قد يكون إشارة لا قيمة لها. فأنت سيدة نفسك، حتى ولو رفضت دفع تكاليف رحلتك فلديك وسائلك الكثيرة لتنفيذ رغباتك. أنت حرة تفعلين ما تشائين، وإن سافرت فأرجو أن تخصي والدك بفكرك أحيانا. اذكريه وهو يتسلل إلى الحجرة التي كانت تحمل يوما ما كل حب. اذكريه وهو يركع بمفرده بجانب الأريكة الخالية، مبتهلا إلى الراعي. أبي. ماذا؟ من الطارق؟ ادخل. من فضلك، مستر براونينغ حضر الآن. أوه، هذا الشخص مرة أخرى. أوصلت مستر براونينغ إلى الصالون حين وجدتك مشغولة يا سيدتي. أبي، أترغب في مقابلة مستر براونينغ؟ لا، بكل تأكيد. كنت أظن أنك تعرفين أني لا أفرض نفسي على أي صديق من أصدقاء أولادي. ويلسون، يمكنك أن تسمحي لمستر براونينغ بالحضور. حسن جدا يا سيدي. إليزابيث، يبدو أن مستر براونينغ يعتبر هذا البيت بيته الثاني. لم أقابله يا أبي منذ يوم الأربعاء الماضي. حقا؟ نعم. مستر براونينغ. أوه، ما أروع هذا. هذه هي المرة الرابعة التي تستقبلينني فيها واقفة. لو استقبلتك جالسة على الأريكة مرة أخرى فلك أن تفسره بأنه سلوك غير مهذب ولا شيء سواه. سأفسره كذلك من كل قلبي، سأفسره كذلك. والآن خبريني بسرعة، كنت أرتعد قلقا طوال اليوم، هل قابلتهم وماذا قالوا؟ خرج دكتور فورد وترلو عن طبعه الجاف من فرط سروره بتقدم صحتي. قولي ذلك ثانية. من الضروري يا روبرت. نعم. كل الجملة؟ أود أن أراها في حروف من نار تسطع أمامي من كل جدار من هذه الجدران الأربعة. أوه يا با، هذه هي أسعد لحظة عشتها منذ حصلت منك على الإذن بزيارتك. منذ كم سنة كان ذلك؟ 3 شهور. أوه، هذا محال، كنا دواما أصدقاء. لقد عرفتك عمرا كاملا وأكثر. إذن فقد خرج عن طبعه الجاف من فرط سروره، أليس كذلك؟ نعم. هذا رائع، رائع جدا. لم يساورني الشك مرة في أنك يوما ما ستشفين تماما. ليس العالم غنيا إلى درجة تسمح بتبديد حياة كحياتك، ولكن مع ذلك كنت ضعيف الأمل في أن يتم شفائك بهذه السرعة. خبريني أبا، وإيطاليا، هل اتفق الطبيبان على أن تقضي الشتاء هناك؟ نعم. حسن جدا، ومتى ظنان أنك ستكونين قادرة على السفر؟ في منتصف أكتوبر. أوه. ما لم تحدث نكسة؟ نكسة؟ لا لا لا وجود لمثل هذه الكلمة. أكتوبر، عجبا، أنت تعرفين أن أكتوبر موعد تحقيق مشروعاتي. مشروعاتك؟ ألا تذكرين ما قلته لك عن اقتراحي قضاء شتاء في إيطاليا؟ حسن جدا، أنا عازم الآن كل العزم أن في الواقع يا باء أنني قررت إعادة صياغة سورديلو، ولا يمكن إنجاز هذه المهمة بصورة مرضية في إنجلترا. من المستحيل تصور الطقس الإيطالي في أرض المطر والضباب. هل تسمحين لي بزيارتك كثيرا في إيطاليا؟ خبريني، وأين تنوين الإقامة؟ لماذا تضحكين؟ أخشى حين تزورني في إيطاليا أن تكون في حاجة إلى حذاء طوله 3 أميال. وماذا تعنين؟ سأكون في الشتاء القادم في 50 شارع ويمبول. هنا؟ نعم. لكن ألم تخبريني أن كلا الطبيبين؟ قد يقترح الطبيبان، لكن القرار يستقر في النهاية في مكان آخر. والدك؟ نعم. هل عارض المشروع؟ لا، ليس تماما. إذن؟ لكني على يقين أنه سيكون من المستحيل علي أن أسافر. لكن ألم يوضح له الطبيبان أن رحلتك هذه قد تكون الحد الفاصل بين الحياة والموت؟ أعتقد أن الدكتور فورد ووترلو تكلم بكل قوة. إذن بحق السماء، من العسير جدا أن أشرح لمن لا يعرف جميع الظروف. تعرف يا روبرت أن أبي متعلق بي متعلق بك؟ متعلق بي لدرجة كبيرة، ويعتمد على صحبتي اعتمادا كبيرا. إنه لا يتفق مع إخوتي وأخواتي في كثير من الأمور، فإذا سافرت بعيدا لمدة 6 شهور فإنه... أتسمحين لي يا مس باريت أن أتحدث بصراحة؟ أتظن أنه من الأوفق أن تفعل ذلك؟ أعرف على وجه التقريب شعورك بالنسبة لهذا، لكنك لا تدرك الموقف تمام الإدراك. أن لك أن تدركه. حسن جدا، إذن فلن أقول شيئا. تقولين إني لا أدرك، أنت على حق، أنا لا أدرك. تقولين إنه متعلق بك، حسن، أنا لا أدرك تعلقا يطالب بأفضال كأنها حقوق، ويطلب واجبا واحتراما وطاعة وحبا، ويطلب كل شيء ويأخذ كل شيء ولا يعطي في مقابله شيئا. روبرت، أنا لا أدرك تعلقا يضيع نفسه في استبداد حقير وعتو كبير. لا أدرك تعلقا يضن عليك بشعاع من الضوء أو ومضة من السعادة، ولا يقف حتى عند حد المجازفة بحياتك لإرضاء أنانيته الضخمة. تعلق، امنحيني مقتا طيبا حكيما أمينا خير 1000 مرة من تعلق كهذا. مستر براونينج، يجب أن أسألك. معذرة، لكن لا أريد السكوت أكثر من ذلك. كنت أعلم حتى قبل مقابلتك أن هذا المرض لم يكن الظل الوحيد الذي يخيم على حياتك، وكنت طوال هذه الشهور أشعر أن ذلك الظل يزداد عمقا. رغم أنك لم تنفسي عن نفسك بكلمة شكوى، كنت أقف جانبا وأرى ولا أقول شيئا. ومن أكون أنا لأقحم نفسي بينك وبين الرجل الذي اختارته الطبيعة كدعابة سمجة؟ أبا لك روبرت، مجرد صديق. كنت أجدك متعبة ومريضة بعد مناظر بغيضة كنت أتخيلها بوضوح، وكان يجب أن أتظاهر بأني لا أعرف شيئا، وبأني لا أرى شيئا، وبأني لا أحس شيئا. حسن، لقد ضقت بهذا التظاهر يوما بعد يوم، وأرفض بعد الآن أن أرغم نفسي على السكوت أو الوقوف مكتوف اليدين. حبيبتي، ليست راحتك وسعادتك هما المعرضتان للخطر فحسب، إنها حياتك، حياتك يا با، وأنا أمنعك من المغامرة بحياتك، ولي الحق أن أمنعك. لا لا يا روبرت، لا، أرجوك لا تقل أكثر من ذلك. الحق ولا سبيل لك لإنكاره أنك أمينة وصادقة للغاية. في أول مقابلة لنا لم تسمحي لي بالحديث عن الحب، ولم تقبلي أي شيء بيننا سوى الصداقة، وامتثلت لأمرك. لكني كنت أعلم جيدا، كلانا كان يعلم، أني كنت أكثر من مجرد صديق لك. لقد أحببتك حتى قبل أن أخطو عتبة هذا الباب، وقبل أن تلتقي عينانا عبر هذه الحجرة، وأحبك الآن أكثر مما تستطيع أن تعبر عنه الكلمات، وسأحبك إلى النهاية وإلى أبعد منها. أنت تعرفين ذلك، وكنت تعرفين ذلك دائما يا با. نعم، نعم كنت أعلم ذلك دائما، والآن أرجوك أرجوك يا روبرت، أرجوك أن ترحمني، ترحمني وتتركني. لا لا أرجوك أرجوك دعني وشأني واتركني، يجب ألا نلتقي مرة أخرى. لن أتخلى عنك، لن أتركك أبدا. إليزابيث إليزابيث. لا حبيبتي. لا إليزابيث حبيبتي. كن رحيما بي يا روبرت. حبيبتي إليزابيث. لو روبرت أحبك أحبك أحبك أحبك. ومع ذلك تطلبين مني أن أتلقى أوامر الرحيل وأن أخرج من حياتك. نعم نعم يا رب. لا لا، ماذا أملك لأقدمه لك؟ لا أملك سوى القليل مما يطلبه الحب. ليس لدي جمال ولا صحة، ولم أعد صغيرة السن. أحبك. كان يجب أن أرفض مقابلتك بعد لقائنا الأول، ولكن لقد أحببتك حين ذاك، وكان يجب أن أنكره، يجب أن أنكره حتى على نفسي. يا روبرت، أظن أن حواء قد أحست نفس إحساسي حين طلع فجرها الأول على الفردوس بما فيه من رهبة وروعة وجلال. لم أكن أملك أي قوة تعينني على أي نوع من المقاومة سوى التظاهر بمجرد الصداقة. كنت عاجزة، كنت مشلولة بالسعادة التي لم أكن أحلم أنه من الممكن أن أحس بها. ذلك هو عذري الوحيد، ويعلم الله أني بحاجة إلى إنسان، وهذا هو السبب في أني لم أبعدك عني على الفور. أحبك. بلغت حياتي أدنى درجات التأخر، كنت منهوكة القوة، واختفى كل أمل من حياتي. ثم جئت أنت. تعلم يا روبرت ماذا فعلت من أجلي؟ كان بوسعي أن أضحك حين قال الدكتور تشامبرز إني شفيت نفسي برغبتي في الحياة، ولكنه كان على حق. نعم كان على حق، لكنه كان يعرف القليل عما يختفي وراء كلماتي. أردت أن أعيش، أردت أن أعيش بلهفة ويأس وعاطفة، وذلك لأن الحياة لم تكن تعني، لم تكن تعني إلا سواك. تعني رؤية وجهك ونبرات صوتك ولمسة يدك. روبرت، تعني أكثر من ذلك، لأن الهواء أصبح بك منعشا مرة أخرى، وغدت الدنيا كلها جميلة خضراء مرة أخرى. وبتلك الكلمات التي تتردد حلوة في مسمعي أولي الأدبار وأنصرف. لا لا يمكنك، لا يمكنك أن ترى أنه من المستحيل أن لم أتخلى مطلقا عن صديق أو عدو، فهل يمكن، هل يمكن أن أتخلى عنك أنت يا حبيبتي؟ لكن كيف ينتهي هذا كله؟ إلى أي أمل نتطلع؟ وكيف أحبك، أحبك يا با، وأريدك زوجة لي. لا لا يا روبرت، لا أستطيع الزواج. كيف أستطيع وأنا ليس اليوم أو غدا، ليس هذا العام، وربما ليس في العام المقبل، وربما ليس لعدة سنوات مقبلة. قد لا أكون قادرة على الزواج منك على الإطلاق. ماذا إذن؟ إذا بقيت بعيدة المنال حتى النهاية فسأموت فخورا وسعيدا، لأني أنفقت حياتي مناضلا للفوز بأغلى هدية قدمت لأي رجل. لا لا يا روبرت، لا، دعك من الأحلام التي تراودك عني، انظر، انظر إلى حقيقتي. أنا أحبك، أحبك لدرجة لا أسمح لك معها بضياع رجولتك هباء في تعقب شبح امرأة باهت. أتظنين أني صبي مدفوع بنزواته أو حالم خيالي لا يبصر الحقيقة؟ ليس هناك رجل يرى الأشياء على حقيقتها وبعينين جليتين كما أراها، ولا قدمين راسختين فوق الأرض أقوى من قدمي. وأصريحك يا با بكل رزانة أن حاجتي إليك ملحة كحاجتك إلي، وإذا ما سأل ضعفك قوة العون فإن قوة الزائدة تنادي ضعفك ليكمل حياتي ونفسي. حبيبتي روبرت. نعم. هل فكرت فيما سيكون عليه موقفك هنا إذا داومت على زيارتي بعد اليوم؟ نعم. يجب أن نحتفظ بحبنا سرا عن أي إنسان، خوفا من أن تصل همسة عنه إلى سمع والدي. أنا فاهم. إذا صوره أقل شك في أنك أكثر من صديق فسيغلق الباب في وجهك، وستكون خطاباتي موضع رقابة، وتصبح حياتي لا تطاق. أفهم ذلك يا حبيبتي. وأنت يا عزيزي صريح وواضح كالنهار، كيف يطيب لك الحضور هنا في ظل مظاهر زائفة وما قد تضطر إليه من حيل وخدع ودسائس؟ سأمقدها، سأبغضها من كل قلبي ونفسي، وأشكر الله على ذلك. من أجلك يا با يحق لي أن أتحمل بعض المتاعب. إن زهور جيرلاندا الخالدة لا ننالها بلا غبار وهجير. الخالدة؟ نعم. أوه يا روبرت إنها تذبل إن لم تكن قد ذبلت. حبيبتي لا لا لا تتكلم. لا روبرت. نعم. إن كان لابد لنا اليوم أن نقول وداعا فلن يكون لنا سوى ذكريات جميلة تبقى مدى الحياة. سوف نشقى، لكن هناك ألوانا كثيرة من الشقاء. سيكون شقاؤنا شقاء الذين يتخلون عن الحب من أجل الحب. من أجل الحب لن يكون فيه وهم زائل أو حسرة أو ندم. أهي أنت التي تتكلم؟ ماذا تعني يا روبرت؟ لست أفهمك. كنت أظن أن شجاعتك شجاعة تجرؤ على مواجهة أعظم الأمور ولا تأبه بالهزيمة. ها هي الحياة، الحياة تقدم لنا أجمل ما يمكن أن تقدمه، وأنت لا تجرؤين على التمسك بها خشية أن تتحول في يدك إلى تراب. علينا إذن أن نقضي بقية حياتنا نحلم في حزن فاتر بدلا من أن نواجه أعظم الكوارث في سبيل أعظم سعادة. لست أفهمك. لم أظن قط أنك جبانة. جبانة؟ نعم. أنا؟ نعم أنا جبانة يا روبرت، جبانة إلى أقصى حد، لكن ليس خوفي على نفسي. أعرف ذلك يا حبيبتي. وماذا يهمني من أي كارثة أخرى كبرت أو صغرت؟ أنا التي لم تعرف في حياتها سوى الكوارث. لكنك محارب وقد خلقت للنصر والظفر، فإن أصابتك كارثة بسببي. نعم محارب، ولكني سئمت القتال بمفردي، أريد رفيقا للسلاح يقاتل بجانبي. لكنك لا تريد رفيقا أصيب بجراح في المعركة. أصيب بجراح ولكنه لا يهزم ولا يخاف ولا يكسر. نعم ولكن. وأي رفيق أروع من هذا يطلبه الرجل؟ روبرت. لا لا لا يا روبرت. لا. روبرت روبرت روبرت روبرت روبرت. Thank you. بعد عدة أسابيع. يحسن بك يا باء أن تدعي ويلسون تساعدك على ارتقاء درجات السلم القليلة الأخيرة. لا لا تلمسيني يا ويلسون. لكن يا عزيزتي أخيرا صعدت درجات السلم كلها وبلا توقف أو مساعدة من أي نوع، وأحس أني رائعة. ألحث قليلا فقط، هذا كل شيء. لا لا تلمساني، أنا بخير تماما. الآن ألم يكن ذلك انتصارا رائعا؟ أنت تعلمين يا ويلسون أني نزلت من العربة ومشيت ميلين كاملين في الحديقة. عجبا يا سيدتي. باي يا عزيزتي. حسنا، ميلا واحدا إذن. على أي حال ذلك ما سأقوله للدكتور تشامبرز. حقا يا با. يا عزيزتي، لقد لطخ فليش رداءك بالوحل بشكل مشهد. ما أقدرك يا فليش. يحسن أن تأخذيه يا ويلسون. دعي جيني تدخله الحمام. فليش إنه لم ينظف تنظيفا جيدا منذ أمد طويل. حسنا جدا يا مستر. هيا هيا يا فليش. ما هذا؟ لقد وصل البريد. أرجوك يا عزيزتي أرابيل، أرجوك أن تناوليني تلك الخطابات. عجبا، هذا خط مستر براونينج. آسفة لم يكن لي في رؤيته حيلة، لكن ألا تتوقعين رؤيته عصر اليوم؟ نعم نعم يا عزيزتي، حان موعد وصوله الآن. أرسله خصيصا ليبلغني تحية المساء. يبلغك تحية المساء؟ نعم، كتبه مساء أمس. أوه. ما هذا؟ خطاب مستر هايدن، خطاب من ميس مارتينو، مستر هور. هذا من أبي. من أبي؟ لكنه سيعود اليوم. ربما يتأخر وصوله. أوه، أتظنين ذلك؟ أرابيل، ماذا به يا عزيزتي؟ سنرحل. نرحل؟ نعم، سنرحل عن هذا البيت، سنرحل عن لندن. اصغي اصغي، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أدخل يا با. ادخلي يا عزيزتي. أرابيل، لا تذكري شيئا عن هذا الآن. حسنا حسنا. أوه با، يجب أن تقابليه فورا، يجب أن تقابليه. أقابله؟ إنه في كامل ملابسه العسكرية، كان في قصر سان جيمس ليتسلم رتبة عسكرية أو سميها ما شئت من الملكة فيكتوريا نفسها. إنه مدهش جميل للغاية. أحضره هنا لترينا؟ ولكن يا هنريتا. لا يجب أن يعلم أبي بهذا. با اسمحي لي، إنك لم تقابليه بعد، هذا أنسب وقت لمقابلته، ولن يكون بوسعك رؤيته في صورة أبهى مما هو الآن. أنت تعرفين أني أتحدث عن كابتن كوك. نعم عرفت هذا، لكني لا أستطيع مقابلته الآن يا عزيزتي. إني أتوقع وصول مستر براونينج بين لحظة وأخرى. إذن بالطبع هذا مستحيل، لكن لدي فكرة يا با. سأحاول استبقائه حتى ينصرف مستر براونينج، ولا أظن أنه سيفطن إلى ذلك. بوسعك أن تستبقي شعرك عندك كما يحلو لك. مسكينة هنريتا، ينبغي عليها أن تستغل وجود صاحبها قدر طاقتها. قد لا تراه كثيرا في المستقبل. أخبريني بسرعة. إنه يكتب من دور كينغ. أبعث بهذا لأعرفك أننا سنغادر لندن يوم الاثنين الموافق 22 الجاري. لقد استأجرت شقة مفروشة في بوكهام في سادي على مسافة 20 ميلا من لندن وستة أميال من ليذر هيد، وهي أقرب محطة للسكة الحديدية. ولم أقرر بعد ما إذا كنا سنتخذه مقرا دائما أم لا. على أي حال سنقضي الشتاء هناك، سوف تفيدين بهواء الريف وهدوئه التام في مقرك الجديد. لقد شعرت منذ وقت أنه لو استمر أسلوب حياتك المضطرب القلق في لندن فسوف يكون له تأثير سيء على صحتك البدنية والمعنوية. أكتب إليك هذا الخطاب لكي تبلغي إخوتك وأخواتك بقراري وتخبريهم بأني أرفض رفضا باتا بحث هذا الموضوع حين عودتي غدا. غدا؟ يعني اليوم؟ لقد تم كل شيء، وستقومين أنت وهم بإعداد الترتيبات اللازمة للانتقال. أرأيتي؟ ليس هذا كل ما في الأمر. إنه يختم خطابه بدعابة من دعاباته. دعابة؟ نعم، يوقع بإمضائه. والدك المحب. في 22، إذن لم يبق لنا هنا إلا أسبوعان فقط. حياتي المضطربة القلقة، رحلات قليلة، زيارات قليلة لأصدقائي، وزوار قلائل. يدهشني أنه لا يصفني بأني امرأة طائشة منحلة. لقد جعل سفري إلى إيطاليا مستحيلا، وعلي الآن أن أحرم من أي متعة قليلة بدأت أجدها هنا. أعرف عزيزتي وأدرك هذا، وأسفة لك أشد الأسف. إن التغيير لن يضرني كثيرا. إن اتصالاتي في لندن لا تعد عملي في الإرسالية وزيارة المنطقة، ولكنك أنت وهنريتا. حسن يا أرابيل. لا تغضبي مني، لا تغضبي مني لو صارحتك بأن هذا الانتقال قد يخفي وراءه في النهاية نعمة بالنسبة لك. يخفي وراءه نعمة؟ يخيل إلي أني نشأت على تبجيل هذه العبارة التي أصبحت مبتذلة من كثرة ترديدها. ماذا تعنين؟ كلنا في هذا البيت نتظاهر بالجهل بشؤون بعضنا البعض باستثناء شؤون هنريتا، وهذا أسلم. ومع ذلك فنحن نعلم، كلنا يعلم إنك ومستر براونينج. حسن. يكفي أن ينظر المرء إلى وجهك وأنت تترقبين حضوره، ثم بعد أن يتركك. أنا أحبه وهو يحبني، أي ضير في هذا؟ أليس من حقي كأي امرأة أن أحب وأن أحب؟ نعم يا عزيزتي نعم، لكن إلى ما سينتهي هذا الحب؟ فطالما كان أبي حيا فلن يوافق على زواج أي واحدة منا، والزواج دون موافقته أمر لا يمكن تصوره. وبالنسبة لموضوعك فليست المسألة مجرد موافقة أبي. بالطبع إن اعتراض قوتك وتقدم صحتك لأمر عجيب، لقد صعدت الدرج بطريقة رائعة. لكن حتى لو استطعت أن أخطو عدة خطوات فليس معنى هذا أني أصلح للزواج يوما ما. يا عزيزتي، أليس هذا ما تحاولين قوله؟ يا عزيزتي إنما يدفعني إلى الكلام هو حبي الشديد لك وعدم رغبتي في رؤيتك تتألمين. أنا لا أعرف إلا اليسير النادر عن الرجال، إنهم جميعا يرغبون في الزواج من السيدات ألا يقعون في حبهن. أنا لا أعرف مستر براونينج، لا أعرفه مطلقا، لكن حتى كبار الشعراء يريدون الاستقرار في الوقت المناسب ويكون لهم بيت وزوجة وأطفال. سيكون الأمر فظيع للغاية. أرابيل اسكتي اسكتي، وتظنين أني لم أفكر في كل ذلك ألف مرة؟ آسفة يا باء، أنا لم أقصد التدخل، كل ما أردت هو أن أوفر عليك. إنها لا تلتفت إلي. أرابيل لقد حضر مستر. لقد انصرفت. أين ذلك الخطاب؟ ادخل. يبدو أنك متعبة يا حبيبتي، ماذا كنت تعملين اليوم؟ خرجت للنزهة بالعربة لأتمشى في الحديقة، وبعد ذلك صعدت الدرج مسرعة بلا مساعدة وبلا توقف. لكنك تعرفين بالطبع يا عزيزتي، هذا عمل رائع يستحق التقدير وأنا فخور بك. تعالي تعالي واجلسي. والآن ألم تجرفك الرغبة في السير أكثر من اللازم؟ لا أظن ذلك، لكني أحس أني بخير بدرجة عجيبة. انظري إلي يا با. با، ماذا بك؟ لا شيء. با، هل عاد والدك؟ لا، إننا نتوقع وصوله اليوم. عيناك المعبرتان تفصحان عن كل ما تخفين. شيء ما قد حدث، ما هو؟ يجب أن تخبريني. روبرت. نعم. اقرأ هذا الخطاب الموجود على المدفع. من والدك؟ نعم. سنغادر لندن في 22 من شهر. حسنا. شاب كام هناك تفيدين بهواء الريف والهدوء التام، أن يرفض رفضا باتا بحث هذا الموضوع حين عودتي. والدك المحب. نعم. أعتقد أنك أطبقت بيدك الصغيرة في حنق على هذا الخطاب، وأنا واثق تماما أنك ألقيت به فوق الموقد. نعم فعلت هذا، لكني. لماذا؟ روبرت، ألا تدرك ما يعنيه هذا بالنسبة لنا؟ نعم، وربما أدركه أكثر منك. أكثر مني؟ نعم. يجب ألا تخدع نفسك يا روبرت، أتظن أن هذا الانتقال لن يؤثر فينا كثيرا؟ أتظن أن في استطاعتك السفر من لندن بالعربة لمقابلتي كثيرا كما كنا نتقابل هنا؟ إنك مخطئ، مخطئ يا روبرت، أنت لا تعرف أبي كما أعرفه. لقد أصبح يحس بالغيرة من حياتي هنا ومن متعي وأصدقائي، ويرى أنني يجب أن أبتعد عنهم ببطء ولكن بطريقة مؤكدة. كنت أحس منذ وقت بأن هذا سيحدث. آه يا روبرت، عما قريب سيتعذر علي رؤيتك بأي حال. هذا الخطاب العزيز قد يعني هذا كله، لكنه يعني أيضا أمورا أكثر لم تستطيع إدراكها بعد. يعني أمورا أكثر؟ إنه يعني أنك ستكونين في إيطاليا قبل أن ينتهي هذا الشهر. إيطاليا؟ نعم ومعي روبرت. إنه يعني أننا يجب أن نتزوج على الفور. روبرت، أتدري ماذا تقول؟ نعم أدرك ما أقول وأكرره، يجب أن نتزوج على الفور. حبيبتي أصغي إلي. لا لا لا تلمسني، إنما تقوله هو الجنون بعيني. لا لا أستطيع الزواج منك، لن أستطيع الزواج منك على الإطلاق. بل تستطيعين، وسوف أحملك من هذا البيت وأذهب بك إلى مذبح الكنيسة. حبيبتي هل تتصورين حقا أني أسمح لنفسي بالانسحاب من حياتك الآن لا لشيء سوى مجرد إرضاء غيرة أنانية لرجل لا أعتقد أنه عاقل؟ حبيبتي يجب أن تعرفيني جيدا الآن. روبرت، ليس أبي وحده الذي يحول بيننا، إنه أنا. لقد تركنا هذا الموضوع روبرت 100 مرة والآن. نعم. لا أظن أنه. نعم والآن يجب أن نتركه مرة أخرى وبصراحة تامة وللمرة الأخيرة. ولكن يا حبيبتي. روبرت. نعم. لا جدوى من أن نخدع أنفسنا، فمهما تقدمت صحتي فسأبقى عليلة على الدوام. لقد قلت لي إنك تريدني سقيمة أو سليمة، وإنه لجميل منك أن تقول ذلك، وأنا أعلم أنك تؤمن بما تقول، لكن يا روبرت لست كريمة إلى حد، أو إن شئت قل متكبرة إلى حد أنني لا أقبل ما أحس به تمام الإحساس. رغم كل ما تقول إنه تضحية بحياتك ورجولتك، وأنا كزوجة لك سوف تلاحقني الأفكار ليل نهار بالأشياء العظيمة التي كنت ستنعم بها لولاي: الحرية، الانطلاق، المغامرات، الحب العاطفي. أنا في الحقيقة لن أستطيع إشباع. لا لا لا يا با، أصغي إلي يا حبيبتي. هو يا روبرت، سوف تلاحقني أشباح أطفالك الذين لم يروا نور الحياة. حين قرأت هذا الخطاب بدت الحياة حطاما، لكني الآن أشكر الله أن حدث هذا ونحن ما زلنا أحرارا ونملك القوة لنتصافح ونقول وداعا. وداعا يا روبرت. على العموم أظن أن هذه ستكون أحسن خطة. ستغادر العائلة هذا المكان في 22، وعلى هذا فأمامنا أسبوعان لإنجاز كل شيء. لقد قلت لي في المرة السابقة إن مستر هيدلي قد دعا أخواتك لنزهة قصيرة في منتزه ريتشموند يوم السبت القادم، وعلى ذلك سيكون البيت خاليا تماما. سنتقابل في كنيسة ماري ليبون ونتزوج في هدوء في وقت ما من الصباح. سأحصل على الترخيص في الحال وأقابل القسيس. روبرت، سيكون من الجنون أن نغادر لندن في نفس اليوم. ستكونين في حاجة إلى كل ما يمكنك الحصول عليه من راحة وهدوء قبل الرحلة. روبرت، ولذا أرى أنه من الأوفق أن تعودي إلى هنا بعد أن نتزوج مباشرة. روبرت، ثم ترتاحين ليوم أو يومين. سيكون أمامك 6 أيام إذا سافرنا يوم السبت المقبل. والآن روبرت، روبرت، لا أستطيع أن أستمع إليك. منذ مدة وأنا أسجل بدقة مواعيد إبحار البواخر من ساوثهامبتون استعدادا لطارئ كهذا. ستغادر الباخرة راكت الرصيف الملكي في 9 PM السبت. يجب أن نسافر بقطار الإكسبريس الذي يغادر فوكس هول في 5 ويصل إلى ساوثهامبتون في 8. روبرت، روبرت، حبيبتي. وأنا التي كنت أعتقد دائما أن أبي أكبر متصلف في العالم. ومع ذلك فقد عرفتني منذ مدة. لكن يجب أن، لا يجب أن أستسلم يا روبرت. لا، لا يجب، لا أجرؤ يا روبرت. حبيبتي، هناك أمر آخر على أعظم قدر من الأهمية يجب أن نسويه على الفور. لا يمكنك السفر بدون خادمة. لابد أن لدى ويلسون فكرة ثاقبة عن علاقتنا. أنت تقولين إنها متفانية في حبك، ولكن هل تظنين أنها على استعداد للسفر معنا إلى الخارج؟ روبرت. نعم روبرت، ألم يخطر ببالك أن صحتي قد تنهار أثناء الرحلة؟ نعم. لنفرض أنه قدر لي أن أموت بين يديك. أخائفة يا با؟ أنا خائفة؟ لا، أنت تعلم أنني لا أخاف. أنت تعلم أني أفضل الموت الآن وأنت بجانبي على العيش 100 حياة بدونك. لكن ما هو شعورك إذا قدر لي أن أموت على هذا النحو؟ ماذا سيقول العالم عنك؟ سيصفوني بأنني أحسن قليلا من سفاح. أما ماذا سيكون شعوري فأتركك تتصورين. ومع ذلك تطلب مني أن أسافر معك؟ نعم، أنا مستعد أن أجازف بحياتك بل وحياتي أيضا لأنجو بك من هذا البيت المخيف إلى الشمس المشرقة ولأتخذك زوجة لي. أتحبني إلى هذا الحد؟ وإلى أبعد من هذا الحد. روبرت، روبرت، ألا تمهلني بعض الوقت؟ الوقت ضيق يا حبيبتي. نعم أعرف ذلك، لكن يجب أن تمهلني بعض الوقت. ليس بوسعي أن أتخذ قرارا الآن. لا، لا أجرؤ يا روبرت. أحس أن شيئا ما لابد أن يحدث، لابد أن يحدث ليوضح لي الطريق تماما. حبيبتي، أمهلني ساعات قليلة قبل أن أنام الليلة. سأكتب إليك وأخبرك بقراري. أرجوك، أرجوك يا روبرت. أتعدينني بذلك؟ أعدك. حسن جدا، أشكرك يا روبرت. أأنصرف الآن؟ أرجوك. إلى اللقاء يا حبيبتي. إلى اللقاء. ادخل. رأيت مستر براونينج ينزل الدرج، هل أسمح له بالدخول؟ نريت له، إنه يقف في الخارج. با انتبهي، إني أتحدث عن سورتيز. بالطبع يا عزيزتي، لكن يا نريت ألا يحسن أن أرجئ مقابلته لوقت آخر؟ لا لا، قلت لك إنه في زيه العسكري، لقد وعدت برؤيته يا باه. حسن حسن يا عزيزتي. سورتيز أدخل. كابتن سورتيز كوك، باه أختي إليزابيث. خادمك يا مس باريت. كيف حالك؟ أقسم بشرفي إن لي عظيم الشرف يا مس باريت. أعرف أنه ليس بوسع كل شخص أن يقابلك هنا. بالطبع لا يا سورتيز، باستثناء العائلة لم يسمح بالدخول إلى حجرة با إلا لقلة من الرجال. نلت شرفين في يوم واحد. الأول شرف مقابلة جلالة الملكة، والآن شرف مقابلتك يا مس باريت. لا أدري ماذا فعلت لأستحق هذا. نسيت أنك قادم توا من القصر الملكي. أنا لم أرى الملكة مطلقا، ما شكلها؟ سيدة صغيرة جدا يا سيدتي، لكن عليها أبهة الملك. سورتيز إنك لا تتقلد سيفك. ليس من أصول اللياقة كما أخبرتك أن تقلده داخل المنزل. تبا للياقة، أريد أن تراك باه في زيك العسكري الكامل. أين تركته؟ في الصالة. سأحضر. لا، في الحقيقة مس باريت قد لا تريد. لكني حقا أريد ذلك يا كابتن كوك. لا أذكر أني رأيت من قبل ضابطاً في كامل صورته الحربية إلا في الاستعراضات والاحتفالات، وكان ذلك منذ سنوات. حقاً اسمحي لي يا مس باريت. نعم مس باريت. نعم يا كابتن كوك. اسمحي لي مس باريت. أتريد أن تقول شيئا عن هنريت؟ بالضبط يا مس باريت، بالضبط. أنت تعرفين يا مس باريت. نعم يا كابتن كوك. أنت تعرفين. نعم أعرف، رغم عجزي التام عن المساعدة. أرجو أن تصدقني إذ قلت لك إنني أتعاطف معك من كل قلبي. شكرا لك، هذا أكثر مما أستحق. شكرا لك يا مس باريت. لا توجد فتاة مثلها، أعني هنريتا كما تعلمين. لا أدري ماذا فعلت حتى أنالها. كنت أظن أنه انتهز الفرصة ليخبرك بشيء وأنا خارج الحجرة. هل استطاع أن يصرح لك بشيء؟ ربما لم يستطع تماما. هل صرحت لي بشيء يا كابتن كوك؟ حسن، أنت تعرفين. على أي حال إنك كغالبية السيدات سريعة الفهم. نعم لقد فهمت. كم أتمنى يا عزيزتي أن أفعل شيئا لكما. حسن، إنك لا تستطيعين، رغم أنك الإبنة المفضلة ولا يستطيع أي إنسان. سورتيز يريد أن يتقدم لأبي ليطلب يدي تماما كما يفعل أي راغب في الزواج، وأنا لا أستطيع إقناعه أن مثل هذه الأمور ليست ممكنة في المنزل رقم 50 بشارع ويمبل. صدقني يا كابتن كوك، إن هذا أمر لا جدوى منه، قد تطرد من المنزل نهائيا، ولا أدري ماذا يحدث لهنريتا. أدرك تماما يا مس باريت أني لست أهلا للزواج. أنت تعرفين أني رجل فقير لا أملك إلا شيئا بسيطا بجانب مرتبي، ومع ذلك فلي مركز محترم إلى غير ذلك، ومستعد إذا اقتضت الضرورة أن أعتزل الخدمة العسكرية وألتحق بعمل يدر علي مالا، لكن وتدفع نفسك في ورطة رائعة يا عزيز المسكين. حسنا، لست واثقا من ذلك. أعترف بالطبع أن العسكرية هي عملي الخاص، وأخشى أن أكون مهيئا لعمل آخر، ومع ذلك فأنت لا تعرفين على الإطلاق ماذا يمكن أن يفعل المرء إذا لم يحصل على جائزة ثمينة كهنريتا تقديرا لجهوده. ما قولك يا مس باريت؟ أيمكنك أن تفهميه يا باه؟ إني لا أستطيع. كابتن كوك، لو كنت أميرة أولدرادو أرض الأحلام والثراء، وجئت تتودد إلينا حاملا ما يثبت أنك سليل أحد النبلاء، القمر في يد، وشهادة حسن سير وسلوك من أقرب كنيسة في اليد الأخرى، حتى حين ذاك فسوف يطردك أبي. هل فهمت الآن؟ لا أستطيع أن أقول إني فهمت. على أي حال، لا داعي لأن تتحدث مع بابا، وأمنعك من اعتزال العسكرية الآن وقد رأيتك في أبهتك. أتظن أني أقبلك بدون زيك العسكري؟ انهض، أريد أن أعلق لك السيف. استمعي. با تظن أن الشعراء زهرة الرجولة، شاعر بعينه على أي حال. هنريت، أريد أن أوضح لها أنها مخطئة. انتبهي، لقد أخطأت مكان السيف. إنه على الفخذ الأيسر. لماذا؟ حسن. أبي، لقد عدت إلى المنزل مبكرا عما كنت أتوقع. لا أظن أني حظيت بشرف معرفة هذا الرجل الفاضل من قبل. كابتن كوك، أتأذن أن أقدم لك والدي؟ أبي، كابتن سورتيس كوك. خادمك يا سيدي. كابتن كوك صديق عظيم لجورج وأوكي. حقا؟ ينظر وجود جورج وأوكي في البيت في مثل هذا الوقت من النهار. الحقيقة أني كنت مارا بالمنزل، ورأيت أن أدخل عساني. إنك تعرف يا سيدي، عساني أجد أحدهما إلى غير ذلك. فهمت. أبي، كابتن كوك عائد توا من قصر باكنغهام، وظنت هنريتا أني قد أرغب في رؤيته وهو في أبهة زيه العسكري. حقا؟ لا شيء يستأهل النظر بالطبع، لكن السيدات يحببن الألوان. يا إلهي، لقد تأخرت. الساعة 5:19 ونصف. يا إلهي، حان الوقت لأنصرف. في حفظ الله يا مس باريت، في حفظ الله. في حفظ الله يا كابتن كوك. في حفظ الله يا مس هنريتا. سأوصلك إلى الخارج. خادمك يا سيدي. سأوصل كابتن كوك إلى الباب. سيتولى الخادم هذه المهمة. يبدو يا إليزابيث أن قائمة زوارك من الرجال بدأت تزداد طولا. أبي، هذه أول مرة قابلت فيها كابتن كوك. حقا؟ لكني أستنتج مما شاهدته حين دخلت الحجرة أن صلة هنريتا به ترجع إلى وقت طويل. أما أنا مخطئ. عرفت كابتن كوك منذ مدة. ومنذ متى تعودت على تعليق أسلحته؟ لم أره مطلقا في زيه العسكري من قبل. وأظن أنه سيكون من المحال عليك في المستقبل رؤيته كثيرا في زيه العسكري أو المدني. لماذا؟ مرة أخرى قد أكون مخطئا، لكني يا إليزابيث كنت واثقا من أنه يجب أن أحاط علما قبل حضور الغرباء هنا لزيارتك. من الصعب يا أبي أن يوصف صديق جورج أو أوكي بأنه غريب. هل سيمنع كابتن كوك من دخول البيت لأني ساعدته في تعليق سيفه؟ إليزابيث، هل نعم. تسلمت خطابي؟ نعم يا أبي. ما حدث الساعة أكد لي حكمة قراري. هذا البيت يتحول بسرعة إلى مكان لمقابلات غرامية لنصف سكان لندن. ليس لدي وقت أو ميل إلى التحري عما إذا كان جميع الأشخاص الذين يزورون هذا المنزل من أصحاب أطفالي المرغوب فيهم. أبي، ولحسن الحظ أن بيتنا الجديد يقع بعيدا عن البلدة لدرجة تجعل من غير المرجح أن يزعجنا أصدقاؤكم في لندن في فصل الشتاء على الأقل. نعم، وصديقي أيضا. ها؟ نعم، لهذا فأنا التي أشرت عليه بمقابلة باه، وأنا التي طلبت منه أن يعلمني طريقة تعليق السيف. من الظلم أن تعاقبه على هنريتا. تعالي، تعالي هنا. نعم يا أبي. تعالي هنا. ما صلة هذا الشخص بك؟ قلت لك إنه صديق لنا. ما صلته بك؟ صديق. هذا كل شيء؟ نعم. كاسرة. أبي دعني. ما صلة هذا الرجل بك؟ أجيبي. إني أجيبي. ذراعي. قلت لك أجيبي. لن تكون. أجيبي قلت لك. نو أبي. ماذا؟ إني أحبه. ها؟ أنت أبي دعها. لا أريد هذا، دعها على الفور. وأنت يا با كنت تعلمين بهذا الدرس؟ كنت أعرف منذ وقت أن هنريتا تحب كابتن كوك، وكنت أشاركها بكل عواطفها. أتجرؤين على أن تقولي لي؟ نعم، وكنت على استعداد لتقديم العون لها لو كنت أملك ذلك. سأحاسبك فيما بعد. وأنت انهضي. أبي أرجو أن تصغي إلي، أرجوك. أنا لست فتاة سيئة، أقسم لك إني لست كذلك. أعرف أني خدعتك وأنا آسفة، أنا آسفة، لكن لا حيلة لي في ذلك. أنا أحب، كلانا يحب الآخر، ولو علمت بهذا لطردته من المنزل. ألا تستطيع أن تفهم؟ ألا تحاول أن تفهم؟ إنه فقير، إننا لا نتوقع الزواج الآن، لكنه رجل طيب، وليس عيبا أن أحبه. لماذا أحرم من الحب؟ أريد الحب، ولا يمكن أن أعيش بغير الحب. تذكر كيف كنت تحب أمي، وكيف كانت تحبك، وسوف تفهمني وتشفق علي. انهضي. كن رحيما بي يا أبي. اجلسي هناك. منذ متى بدأت هذه العلاقة؟ أتسمعينني؟ منذ متى كانت لك صلة بهذا الشخص؟ عرفته منذ أكثر من سنة بقليل. وكنت تلتقين به كثيرا؟ نعم. بمفردك؟ نعم. أين؟ نحن أنا كنت ألتقي به في الحديقة و... هنا؟ نعم هنا بمفردك؟ تكلمي تكلمي، هل قابلته في هذا البيت بمفردك؟ نعم. هكذا هكذا أمور دنسة تجري سرا تحت سقف بيتي، وتستر مما كنت أعتقد أنها طاهرة طيبة. لا لا أبي، كيف تكسر على هذا القول؟ صح صح. الآن أصغ إليه، شيء كهذا حدث منذ عام أو عامين، وكنت أظن أني قد سحقت نزعاتك الشيطانية. كنت مخطئا، كان الأمر يتطلب إجراءات أشد صرامة مما كانت تسمح به شجاعتي، لذلك إذا لم أحصل منك الآن على عهد بأن لا تقابلي هذا الرجل أو تتصلي به مرة أخرى بأي طريقة، فستتركين بيتي على الفور كما أنت بلا شيء سوى ما عليك من الملابس، وفي هذه الحالة ستكونين سيدة نفسك، ويمكنك القضاء على نفسك قضاء أبديا كما تشائين. لكن لكن يجب أن تتأكدي من هذا، لو تركت بيتي فلن يسمح لك بدخوله مرة أخرى مهما تكن ادعاءاتك وطالما كنت حيا. أظنك الآن قد أيقنت أنه ليس من عادتي أن أصدر تهديدات باطلة أو أتراجع عن كلمتي. الأمر لك الآن ولك أن تختاري. ألا تهتم بأني بأني سأمقتك بسبب هذا حتى نهاية حياتي؟ أتفه من لا شيء. لكن لكن لابد لي أن أحيط كابتن كوك علما بأن سيكون لي حساب مع كابتن كوك. لكن يا أبي، أتقطعين على نفسك عهدا مقدسا بألا تقابلي هذا الرجل أو تتصلي به مرة أخرى؟ أنا لا أملك الخيار. هات إنجيلك يا إليزابيث. لماذا يا أبي؟ لست مستعدا لقبول عهد عادي من أختك، لكني أظن أنها ستتردد في نقض أي عهد تقطعه ويدها على كلمة الله. هات إنجيلك. إنجيلي كان ملكا لأمي، ولا أقبل أن يستخدم في مثل هذا الغرض. هات إنجيلك. لا. أترفضين؟ نعم. ويلسون ويلسون، أريد أن تذهبي إلى غرفة نومي وتحضري إنجيلي. هل يداك نظيفة؟ يداي يا سيدي. هل هما نظيفة؟ نعم يا سيدي، فرغت توا من المساعدة على تنظيف فليش. ستجدين الإنجيل على المنضدة بجانب فراشي. حسن حسن يا سيدي. وأنت تعال تعال يا هنريتا، هات الإنجيل. تفضل يا سيدي. ضعي يدك على الكتاب، رددي ورائي: أعاهدك عهدا مقدسا، أعاهدك عهدا مقدسا، أني لن أقابل أو أتصل بكابتن كوك مرة أخرى. أني لن أقابل أو أتصل بكابتن كوك مرة أخرى. اذهبي الآن إلى حجرتك وابقي هناك حتى تحصلي على إذن مني بمغادرتها. إليزابيث، ألديك ما تقولينه لي؟ لا. حينئذ لا بد أن أتركك مع استيائي البالغ، سوف لا أراك مرة أخرى، ولن يكون لي شأن بك حتى يلين الله قلبك وتندمين على ما ارتكبت من شر وتسألينني المغفرة. ويلسون، ويلسون سيدتي، أرجوك أن تغلقي الباب. ويلسون، أأنت صديقتي؟ صديقتك يا مس؟ نعم صديقتي. أجل أنا الآن في أشد الحاجة إلى الصداقة والعون. لا أفهم بالضبط يا مس با، لكني أحبك وعلى استعداد أن أفعل أي شيء لمساعدتك. على استعداد؟ نعم أنا أعرف أن بوسعي أن أثق بك. بالتأكيد يا مس. ويلسون، أجل سأتزوج مستر براونينج يوم السبت المقبل. تتزوجين؟ نعم نعم يا ويلسون، لا أحد في هذا البيت يعرف ولا يجب أن يعرف. يا إلهي لا أستطيع أن أصدق يا سيدتي. سنتزوج سرا في كنيسة ماري ليبون، لا تذهبين معنا؟ أنا يا سيدتي؟ نعم نعم وبكل سرور. وبعد الزواج مباشرة سأعود إلى هنا وأمكث أياما قليلة ثم هنا هنا مع مستر براونينج؟ لا يا ويلسون لا، معك أنت وحدك. وفي يوم السبت المقبل سوف أصحب مستر براونينج في رحلة للخارج، سنذهب إلى إيطاليا. هل تسافرين معنا يا ويلسون؟ إلى إيطاليا؟ نعم هل تسافرين معي؟ حسن حسن يا سيدتي، لكني لا أعرف متى أعمل لأكسب قوتي، ولا أحب البلاد الأجنبية. لكن سواء سافر زوجك أو لم يسافر فلن تسافري إلى إيطاليا بدوني. إذن ستسافرين، ستسافرين يا ويلسون. نعم. نعم أنا في غاية السرور، سأخبر مستر براونينج، سأكتب له الآن. وأريد منك أن تحملي الخطاب إلى البريد في الحال. اذهبي وارتدي ملابسك، سأفرغ من كتابته عندما تستعدين للخروج. هيا يا ويلسون هيا. سمعا وطاعة يا سيدتي. حبيبي روبرت، روبرت، روبرت حبيبي. Thank you. الفصل الخامس والأخير. المنظر الأول: إليزابيث راكعة بجانب فليش تثبت قطعة رصاص في طوقه. أوه فليش. تربط على رأسه وهي شاردة الذهن، تنهض، تلتقط كومة من الخطابات داخل مظاريفها، تتصفحها وتضعها على رف المدفأة. تمضي إلى النافذة وتشبك يديها وتفكها في عصبية. تعود إلى رف المدفأة وتلتقط الخطابات وتضعها على المنضدة واحدا بعد الآخر، حرملتها وقبعتها وقفازها فوق السرير. ويلسون. أوه أنا آسفة للغاية يا سيدتي، نسيت في التراب وأنا أحمل الأمتعة إلى محطة السكة الحديدية أن أحزم هاتين البطانيتين، مع أنه كان هناك متسع كبير في الحقيبة التي بها البطاطين. لا داعي للأسف يا ويلسون، أرجو ألا نكون قد نسينا شيئا سواهما. ولو حدث فلن يهمنا كثيرا، لقد أصر مستر براونينج أن نسافر بأمتعة خفيفة بقدر الإمكان، سيكون باستطاعتنا أن نحصل على كل ما نريد من باريس. يبدو يا سيدتي أنه من غير الممكن أن نكون في باريس غدا. لا، الوقت يسحف بطيئا للغاية، حتى الآن لم يمضي سوى ساعة ونصف ساعة. هذا الانتظار المزعج. متأكدة يا ويلسون أنهم في الإسطبل يعرفون متى وأين ستقابلون العربة؟ نعم يا سيدتي، حرصت كل الحرص على التأكد من أن الفتى قد فهم كل شيء. حسنا، ستكون العربة عند ناصية شارع ويمبول في تمام الثالثة والنصف. لن يستغرق وصولنا إلى المكتبة أكثر من 10 دقائق، وبعدئذ سيتولى مستر براونينج أمرنا. زوجك يا مسبار. صحن يا عزيزتي، لا تتفوهي بهذه الكلمة هنا. لكن يا مسبار أنا متوترة الأعصاب بشكل مخيف، لكن لا حيلة لي في ذلك. يخيل إلي أن الجدران تنصت، أعرف أنه ليس بالبيت سوى هنريت، وكان يجب أن تكون قد خرجت الآن. مع ذلك كانت مس هنريتا تلبس قبعتها أثناء سيري في الممر. أوه يا ويلسون، من المستحيل أن أصدق أني سأكون قد غادرت هذه الحجرة بعد ساعة، ومن المرجح ألا أراها مرة أخرى على الإطلاق. وأنا واثقة يا مس با أنه يسرك أن تريها للمرة الأخيرة. نعم ولا، كنت في غاية البؤس هنا وفي غاية السعادة. يا ويلسون، أرجو أن يحين وقت الرحيل، هذا الانتظار يقتلني. مسبة، هل فرغت من كتابات رسائلك؟ نعم، كتبت لهم جميعا لأخبرهم بما فعلت ولأودعهم. كنت على التو أعيد قراءة كتابي إلى مستر بارت أبي لأرى إن كان هناك شيء يمكن أن أضيفه. أي شيء؟ لكن لا أظن. قلة الكلام أدعى لسرعة العلاج يا مس. فعلا. أوه يا مس با، أعرف أنه لا ينبغي أن أقول كلاما كهذا، ولكني أتنبأ بأن أمورا كثيرة ستحدث هنا الليلة حين يقرأ السيد خطابك ويعرف أنك كنت سيدة متزوجة منذ ما يقرب من أسبوع. لا تذكريها يا ويلسون، لا تذكريها، إن مجرد التفكير فيها يخيفني. أستطيع أن أتخيل وجهه وأن أسمع صوته. يا إلهي، شكرا لله، سنكون على بعد أميال وأميال. ما زال هناك وقت، ما زال هناك 20 دقيقة، لن يمر الوقت. مسبة، لماذا لا تكتبين بعض الشعر يا سيدتي؟ شعر؟ شعر يا ويلسون؟ لا لا لا لا لا. هنريت، كنت أظن أنك قد خرجت يا عزيزتي. ويلسون، أريد التحدث إلى ميس باه. سمعا يا سيدتي. ماذا يا هنريت؟ كنت خارجة حين وجدت رسولا لدى الباب جاء بهذا الخطاب. إنه لك. لي أنا؟ نعم، لكنه بخطه. كابتن كوك؟ نعم. فضيه يا عزيزتي. عزيزتي ميس باريت. عزيزتي ميس باريت، أعلم أني أرتكب خطأ جسيما بإقحامك مرة أخرى في شؤوني وشؤون هنريتا، لكن الأمر من الأهمية لدرجة أني واثق أنك ستغفرين لي. صدر أمر إلى فرقتي بالسفر إلى سومرست في أقرب وقت ممكن، ولابد لي من مقابلة هنريتا قبل سفري. لو كتبت إليها مباشرة فمن المؤكد أن يقرأه مستر باريت. أنا أعرف أنه يفتح جميع خطاباتها. هذا ما دفعني إلى أن أطمع في كرمك. أرجو أن تتفضلي بتسليم الخطاب المغلق لهنريتا، وثقي أنني خادمك الشاكر المطيع، سورتييز كوك، سومرست. هنريتا تدع الخطاب يسقط وتفض الخطاب المغلق بداخله وتقرأه بلهفه. إليزابيث تلتقط خطابها وتمزقه. كم الساعة؟ الثانية والربع. أتذكرين أن أبي هدد بطردي من البيت إذا لم أقسم بالإنجيل ألا أراسل سورتييز أو أقابله؟ نعم يا هنريت. حسنا، سوف أحنث بقسم الإنجيل هذا اليوم. هل ستفعلين ذلك يا عزيزتي؟ نعم، وسأفخر بحنثي به. سورتييز يقول إنه سيكون عند، لا داعي لذكر المكان، بين الرابعة والسادسة، وهو الوقت الوحيد الذي يصرح فيه بالخروج يوميا له حتى يسافر يوم الأربعاء المقبل. ويوم الاثنين سنكون جميعا قد رحلنا من هنا، لذلك يجب أن أقابله إما اليوم أو غدا. سأقابله في اليومين، وإن سألني أبي أين كنت فسوف أحيد عن طريقي لأفرط في الكذب عليه قدر استطاعتي. عجبا، لماذا تصارحينني بكل هذا؟ لأني أريدك أن تقولي إني امرأة شريرة مخادعة حانثة منحلة حتى أستطيع أن أصفك بهذه الكلمات. هنريت، سامحيني يا حبيبتي، لست في حالتي الطبيعية هذه الأيام. أنا الحب كله والبغض كله، ولا أدري أيهما أشد عذابا. عزيزتي هنريت، كنت تظنين أني لا أفهم، لكني أفهم. أفهم وأحس آلامك وأشفق عليك من كل قلبي. لا أستطيع أن أفعل شيئا لمساعدتك، لا أكثر حتى على نصحك، لكن لا تفقدي الأمل، لا تفقدي الشجاعة. لا يا هنري. مسبح، مسبح. ماذا يا ويلسون؟ ماذا حدث؟ أغلقي الباب بسرعة. مسبح، مسبح. السيد، السيد جانس. أبي؟ لقد وصل على التو. أبي وصل؟ نعم، نعم، في هذه الدقيقة. لابد أنه قد سمع، لابد أن أحدا قد أخبره. اهدئي يا ويلسون. لكن ما الموضوع يا با؟ لا شيء يا هنريت، كل ما في الأمر، كل ما في الأمر أن أبي لم يقابلني منذ 10 أيام، منذ ذلك اليوم، أتذكرين؟ طبعا مناظر الصفح دائما مرهقة. داري قبعتي وحرملتي يا ويلسون، أسرعي. لا أصدق أن هذا هو كل ما في الأمر، إنك بيضاء كالورقة. باه، ماذا تعني ويلسون؟ باه، هل هناك ما أستطيع أن؟ لا لا لا لا لا، تتكلم يا هنريت، لا تسأليني شيئا، أنت لا تعرفين شيئا، أتفهمين؟ لا تعرفين شيء، لا شيء. لكني، كلا ويلسون، هاتان البطانيتين. نعم نعم نعم. ادخل ادخل. أبي أبي لقد عدت مبكرا. ماذا دهى هذه الفتاة؟ ويلسون؟ نعم. وأنت؟ لا شيء لا شيء يا أبي. هنريتا أين كنت؟ لم أذهب إلى أي مكان. إلى أين أنت ذاهبة؟ لتناول الشاي مع الخالة هيدلي. هذه هي الحقيقة؟ نعم. أتذكرين قسمك؟ نعم. هل ستحفظينه؟ نعم. حسنا، أريد التحدث مع أختك، يمكنك أن تذهبي. إليزابيث، أتدرين لماذا عدت مبكرا؟ لا لا يا أبي. لأني لم أعد أحتمل البعد أكثر من ذلك. لقد انقضت 10 أيام منذ قابلتك آخر مرة. وهل ألام أنا على ذلك يا أبي؟ أتجرؤين على توجيه مثل هذا السؤال إلي؟ ألم تكوني شريكة لأختك في سلوكها الشائن؟ ألم تشجعيها؟ ألم تساعديها؟ ألم تدافعي عنها؟ هل كنت تتوقعين أن تكوني آمنة مطمئنة من سخطي؟ لكني لم آتي للحديث عن ذلك، بل لأطرحه ورائي لأنساه. نعم لأنساه. أتراك يا طفلتي كنت تعانين من التعاسة نصف ما كان يعانيه والدك في تلك الأيام 10 الأخيرة؟ أكنت حزينا يا أبي؟ أتظنين أني أكون سعيدا حين أبعد عنوة عن كل من أحبهم في هذا العالم؟ أتدرين أني قضيت ليلة وراء ليلة أستجمع كل عزيمتي لأمنع نفسي من الحضور إلى هنا لأسامحك؟ أبي، أقول لك كل عزيمتي، كل إحساسي بالواجب والحق والعدالة. لكني اليوم لم أعد أحتمل أكثر من ذلك. شوقي إلى وجهك وصوتك أصبح عذابا. كان حتما علي أن أحضر. أنا لست قويا إلى هذه الدرجة التي يتصورها الناس عني. كان حتما علي أن أحضر، وأنا أحتقر نفسي لأني حضرت. أحتقر نفسي، أمقت نفسي. لا أبي، ألا تستطيع أن ترى؟ ألا تريد أن ترى مطلقا أن القوة قد تكون ضعفا، وأن إحساسك بالعدالة والحق والواجب قد يكون باطلا وخطأ؟ باطلا وخطأ؟ ماذا تعنين؟ لا اسكتي، لا تردي. باطلا وخطأ؟ إنك لا تدرين ما تقول. إن بودي لو تستمع إلي. لا أنا، ولكن يا أبي. لا لا لا، لو كانت فيما تقولين ذرة من الحق لأضحت حياتي سخرية بشعة. لقد كنت دائما خلال كل المصائب والويلات أهتدي إلى المعرفة التي لا يرقى إليها الشك، إلى ما هو حق وأقدم عليه بلا تردد مهما تكن مرارة عواقبه. وكانت مريرة، كانت مريرة لدرجة لا يعلمها إلا الله. وكانت مصيبتي أن أولئك الذين وكل إلي أمر إرشادهم وقيادهم كانوا دائما يحاربون الحق الذي كنت على يقين أنه الحق، والذي كان من واجبي أن أفرضه عليهم، بل عليك وعلى أمك أيضا. أمي؟ نعم أمك، لكن ليس منذ البداية. أنت أكبر أطفالي، ولدت من الحب والحب وحده. أما الباقون فكان الشقاق قد دب بيني وبين أمك قبل أن يولدوا بوقت طويل، ليس لأنها كانت تعارضني، فهذا ما لم يحدث قط، أو لأنها كانت تفصح بما تحس. إنها كانت صادقة، حريصة على أداء واجباتها ومطيعة، لكن الحب تلاشى وحل محله الخوف. لا وهذا كله لأني رأيت الحق وفعلته. يا إلهي، أي عذاب قاست. هي وماذا عني؟ ماذا عني أنا؟ عنك. يا أبي، ثم كنت ما زلت تحبها بعد أن مات حبها لك؟ حب؟ ما هو الحب؟ كانت زوجة لي. أنت لا تفهمين. وكل هؤلاء الأطفال ولدوا في خوف؟ هذا فظيع. يا عزيزتي، لا تكوني. كان ينبغي ألا أتكلم، كان ينبغي ألا أخبرك بكل ذلك. انسيه يا طفلتي. ارفعي يديك عن وجهك، لا تنظري إلي هكذا. أنت لا تفهمينني، وأن لك أن تفهمي إنك لا تعرفين شيئا عن قسوة العاطفة وجبروتها، وكيف تقود أقوى وأطيب إنسان إلى الجحيم. هل حرضت أختك على الحب؟ حب هنريتا، كيف تجرؤ على الحديث عنه بنفس اللهجة؟ حبها أيتها الحمقاء الصغيرة الجاهلة، حبها. ماذا تعرفين عن الحب؟ الحب شهوة العين، الحب أحط رغبة ملحة للجسد. لا أريد أن أستمع إليك. يجب أن تسمعي وسوف تستمعين. إنه الوقت الذي دخلت فيه حقيقة صغيرة حلم حياتك. أتظنين أني كنت أحرس بيتي كالتنين من هذا الشيء الذي يسمونه الحب، لو لم أكن قد خبرت من حياتي الخاصة كل ما يورثه من قسوة وكراهية وخسة وتأنيب ضمير؟ لقد صرعته في نفسي بعون الله وخلال سنوات من الزهد المؤلم، وسوف أبعده عن أولئك الذين وكل إلي أمر حمايتهم ورعايتهم طالما بقي بي نفس يتردد. أتفهمينني؟ نعم أفهمك جيدا. حسن جدا. كانت هذه ضرورة بغيضة، كان علي أن أتكلم بصراحة خوفا من أن تلوث براءتك الطهارة التي عزمت عزما قاطعا على الاحتفاظ بها في بيتي. وأنا أعفو عنك عفوا شاملا، لأني أشعر أن ما قمت به كان عن سذاجة وجهل. يجب أن نطوي هذه الصفحة القبيحة وننسى ما كان عليها. إنك باردة كالثلج. لماذا ترتعدين؟ لن أنسى ما قلت. لن تنسي، لكن ومع ذلك ربما يكون ذلك أيضا، لكن بحق الله يا عزيزتي لا تجعلي هذا يقيم حاجزا بيننا. لقد أخبرتك كيف كنت أحس أنك بدأت تفلتين من بين أصابعي شيئا فشيئا طوال الشهور الأخيرة. إن حبك هو الشيء الوحيد الباقي لي في هذه الحياة. كنت تملك حب أمي يوما ما، وكان يمكن أن تملك حب أطفالك جميعا. نعم لو كنت مثلت دور الجبان والتمست أيسر الطرق وتخليت عن واجبه، إني أفضل أن أكون مكروها من العالم كله على أن أكسب حبا كهذا. أبي إنك لا تعرف كم أشفق عليك. شفقة؟ أنا لا أريد هذه الشفقة، ولكن لو حدث أني فقدتك أو فقدت حبك. إليزابيث يا حبيبتي، في الأسبوع المقبل سنكون قد غادرنا هذا البيت، وأرجو ألا نعود إليه مطلقا. لقد بدأت أمقته، وفي بيتنا الجديد سوف يسود التفاهم بيننا مرة أخرى. سيكون في الريف القليل مما يسترع انتباهك. لن يتدخل شيء أو إنسان بيننا. يا طفلتي، يا حبيبتي، أتريدين أن أكون سعيدا؟ هب بوسعك أن تمنحيني أو تسلبيني السعادة التي لن أعرف سواها. يجب أن تقاسميني أفكارك وآمالك ومخاوفك ودعواتك. أريد كل قلبك، كل روحك. لا أستطيع احتمال هذا، لا أستطيع احتمال المزيد. أبي دعني أرجوك، دعني أبي. سامحيني يا عزيزتي، سامحيني، لقد تكلمت أكثر مما ينبغي، لقد شططت بعيدا. سأتركك الآن. أرجوك يا أبي، هل سأراك الليلة مرة أخرى؟ لا، ليس الليلة. سأصلي من أجلك. تصلي من أجلي الليلة؟ نعم نعم يا أبي، صلي من أجلي الليلة، صلي إن شئت. يجب أن أرحل على الفور، يجب أن أرحل. ويلسون، ذهب إلى حجرتك. يجب أن أرحل الآن وعلى الفور. لكن يا نسبة، على الفور، ساعديني على ارتداء حرملتي. لكن العربة ليست هناك، لن تأتي قبل ساعة. في هذه الحالة يجب أن نتجول في الشوارع، لا أستطيع البقاء هنا أكثر من ذلك. أنا خائفة يا ويلسون. أحضري حرملتك وقبعتك. نتجول في الشوارع يا مس، لن تستطيعي. هذا مع العلم بأن السيد في البيت وقد يرانا خارجتين. بحق الله يا سيدتي، لا. أين وضعت تلك الخطابات؟ هنا. اذهبي احضري حرملتك وقبعتك بسرعة. لكن لو رأنا خارجتين؟ لندع ذلك للظروف. لكن يا مس باريث، لن يستطيع أن يمنعني. لم أعد ملكا له، أنا ملك لزوجي. بوسع أبي أن يقتلني، لكنه لا يستطيع أن يمنعني. لا أجرؤ يا سيدتي، لا أجرؤ. إذن فلا بد أن أذهب بمفردي. لا، لن تفعلي ذلك. ويلسون، لقد جرت بيني وبين أبي أمور تضطرني إلى ترك البيت على الفور. حتى اليوم لم أكن أدرك كيف اضطررت إلى خداعه خداعا لا يغتفر. حتى اليوم لم أكن أعرفه على حقيقته. إنه ليس كسائر الرجال، إنه يختلف عنهم اختلافا مروعا. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. لو شئت التراجع فليس ما يدعوك لأن تلومي نفسك، وفضلا عن ذلك فهذا أمر لا شأن لك به. أما أنا فيجب أن أرحل الآن وعلى الفور. سأحضر حرملتي وقبعتي على الفور يا مس. يا مس با. إليزابيث تبسط الخطابات فوق المنضدة، تسحب خاتم الزواج الذي كان معلقا في شريط تخفيه في صدرها، تضع الخاتم في إصبعها، تنظر إليه برها، تلبس قفازها. هل أنت مستعدة؟ أنا مستعدة تماما يا ويلسون. احملي البطانيتين، ويحسن أن أحمل أنا فليش. وهو كذلك يا سيدتي. الآن اهبطي الدرج بهدوء وتأكدي من أن باب حجرة المكتب مغلق. إليزابيث تلتقط فليش وتقف وهو تحت ذراعيها، تدير عينيها في الحجرة وعلى وجهها تعبير غامض. الباب مغلق وكل شيء هادئ. حسن، حسن جدا، هيا بنا. المنظر الثاني بعد مضي ساعة تقريبا، حجرة إليزابيث خالية ساكنة، السماء تبدو من إليها شفق غروب. ماذا تعني؟ أين باء؟ تزوجت ورحلت؟ إنها مجنونة. أرابيل ماذا تعنين؟ تزوجت؟ أرابيل، أرابيل أفيقي في الحال، أين باء؟ ردي علي، أين باء يا أرابيل؟ تزوجت مستر روبرت براونينج. تزوجت؟ لا يمكن أن يكون هذا. أين هي؟ ذهبت. تلك الخطابات كتبتها لنا جميعا ورحلت. لكن خطابك يا جورج. هنري، خذ. سبتيموس، شار، خذ. مستحيل، تزوجت منذ أسبوع. نعم، تزوجت يوم السبت الماضي. وهذا الخطاب لأبي. أبي، أبي هو بالبيت؟ نعم، يرتدي ملابس العشاء. ما العمل؟ لابد أن يسلمه أحدنا خطاب ما. دعني أنا، إني أود ذلك. اسكتي يا مريتا، اسكتي. ما معنى هذا؟ من الذي كان يحدث هذه الجلبة المزعجة الآن؟ لماذا لا ترتدون ملابسكم الكاملة أيها الرجال؟ أين إليزابيث؟ ألا تسمعونني؟ هنريتا، أين أختك؟ تركت لك هذا الخطاب. تركته لي؟ ماذا تعنين؟ تركت خطابات لنا جميعا. هذا خطابك. هاته. أبي، يجب أن تسامحها، ليس من أجلها بل من أجلك. كنت أظن أني كرهتك، ولكني لم أكرهك. إني أشفق عليك، إني أشفق عليك. وإذا كنت تشفق على نفسك فسامح، سامح. بارد ينظر إليها لحظة في حزن، يبعدها عنه، يفض الخطاب ويقرأه، يرفع وجهه عن الخطاب بعد الانتهاء من قراءته. يبدو وجهه كالقناع الأبيض، يقف جامدا وهو ينظر أمامه. يطوي الخطاب أكثر من مرة في حركة آلية، يتحول ويسير نحو النافذة، توحي مشيته إلى حد ما بأنه أعمى. يدفع النافذة العنف ويقف أمامها وظهره إلى الحجرة ويداه مشبكتان وراء ظهره. يمسك بالخطاب. نعم، نعم، كيبه. نعم، سأنتقم من كلبها أوكتافيوس. سمعا بابا. كلبها يجب أن يعدم على الفور. لكن ستأخذه إلى البيطري الليلة، أتفهمني؟ الليلة، أتفهمني؟ في الحق لا أرى ذنبا ارتكبه هذا الحيوان المسكين. أتفهمني؟ أبي، لقد كتبت في خطابها إلي أنها أخذت فليش معها. بارد يحملق أمامه وفي حركة آلية يمزق خطاب إليزابيث قطعا صغيرة تتساقط عند قدميه. قدمنا لكم مسرحية آل باريت من شارع ويمبل. ألبريت من شارع ويمبل، مسرحية من تأليف رودولف بيزيه. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد الرحيم الزرقاني في دور تشيمبرز، سميرة عبد العزيز، إليزابيث، بشرى القصبي، ويلسون، فاتن أنور، هنريتا، يسري الحكيم، أرابيل، فكري صادق، أوكتافيوس، سمير فتح البنا، ألفريد، سمير صادق، هنري، ضياء السويفي، جورج، عبد العليم خطاب، باريت، فريدة مرسي، بيلا، عبد الهادي أنور، بيفان، محمد مرجان، روبرت براونينج، حسن فرحات، دكتور ووترلو، جمال منصور، كوك. وقام بدور الراوي شاكر خضير. الهندسة الإذاعية فخري سعيد، محسن وديع، ونبيل الحمصاني. ألبريت من شارع ويمبل، ترجمة محمد شاهين الجهري، إخراج محمد حامد.